طبعاً تقيل شوية. يلا شباب. تعريف البلمونري امبوليز a sudden impaction of insoluble material in the pulmonary circulation. Impaction يعني ايه؟ اتزنق. Impaction of insoluble material in the pulmonary circulation. ايه هي الـ insoluble material اللي بتتزنق في البلمونري circulation؟ اشهر حاجة ثرومبو امبوليزم. اشهر حاجة ايه؟ ثرومبو امبوليزم. الثرومبو امبوليزم هيعمل ازاي امبولس في البلمونري ارتري؟ ده رايت اتري، ده رايت فنتري، وده رايت كاست. ده البلمونري ارتري عايزين يجيب امبولس هنا، يبقى الثرومبس اللي هتتفتت وتعمل الامبوليزم هتبقى جايه منين؟ الرايت سايد. الرايت سايد بيبتدي بالفينز، الفينز بتصب في رايت اتري. لو ثرومبس في الفينز هتعمل بلمونري امبوليزم. ثرومبس في الفينز اسمها دي فينس ثرومبوز. التشارج بتاع دي فينا ثرومبوز هو ايه؟ فيكاوز ترايد. احنا اخر السنه ها؟ فيكاوز ترايد اللي هو هايبر كواجنابيلتي وستيزس وانجري اوف ذا بلد فيسل. الهايبر كواجنابيلتي اشهر سبب ليها كونتراسبتيف بيلز، دي هايدريشن، مالجنسي، بيجنسي، وبعدين في بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي وانتي ثرومبل 3 ديفيشنسي. صح ولا لا؟ استيزس بيبقى سبب برود كامبس زي بوست اوبرتيف. واشهر عمليه بعدها بيحصل امبوليزم اورثوبيديك يعني نيو سيرجن. ممكن هارت فيلير، ممكن فايكوز فيز، ممكن يبقى كومبريشن على الفين بتيومر فايبرويد يوترس ضغط على الفين بالفينز وعمل استيزس وعمل نيجاتيفيتي. ممكن الثرومبس تبقى في رايت اتري لو عين عنده اتريال فايبوليشن، ممكن تبقى موجوده على الترايكاست انفكتيف اندوكاردايتس، ممكن تبقى موجوده على الرايت فنت النيورال ثرومبس ككومبليكيشن مايكاردال انفاركشن. ممكن امبولاس تبقى جايه من الليفت سايد. ازاي تبقى جايه من الليفت سايد؟ يعني تبقى جايه من الليفت اتريال على الليفت فنت. لو في ايه؟ شنط اي اس دي في اس دي او بيت كوندكتس اتريوزس وبيسموها بارادوكسيكال امبوليزم. يبقى اشهر سبب يعمل بالمون امبوليزم الثرومبو امبوليزم. لكن مش معنى كده ان هو ذا اونلي كوز. في اسباب ثانيه يعمل بالمون امبوليزم. يعني من الاسباب الثانيه اللي تعمل بالمون امبوليزم مثلا على سبيل المثال في تيومر امبوليزم ليفت اتيوم ريزولف. في اير امبوليزم زي ساعات السنترال لاين ممرضها بتغير المحلول ما تقفلش السنترال لاين وبالتالي يحصل اير امبوليزم. الاير امبوليزم ممكن يحصل في الدايفرز، في الديب سي دايفرز، خصوصا اللي بيبصوا لاعماق كبيره جدا بيشموا اكسجين اندر بريشر. لو شاف حاجه عبيته سمكه قرش شبه مرض مثلا وطلع احتجاجي بسرعه للسطح هيحصل بابلنج للنيتروجين وده يعمله اير امبوليزم. ممكن الامبوليزم يبقى في تاني فات امبوليزم زي فراكشر بون بونز. ممكن يبقى امنيوتيك من الامبوليزم premature after remembrance. ممكن even foreign body embolism. ده واحد بيشتغل في قسطره كانت واتقطعت منها حته. يحصل لها ديتاشمنت وتعمل امبوليزم وده مشهور قوي في مصر لان القساطر زي ما قلت لكم. reused. واضح؟ فده بالنسبه لي الامبوليزم. ده الجوزم. الايفكت اوف امبوليزم هيعتمد على النمبر اوف امبولاي والسايز اوف ذيس امبولاي. وبناء على هذا تم تقسيم البلمونري امبوليزم الى سمول امبوليزم وميديم سايز امبوليزم ولارج او ماسيف امبوليزم. السمول امبوليزم زي ان انت عندك 1000 برانش مثلا البلمونري اوف وعملت امبوليزم 100 هيحصل حاجه؟ يا شباب هيحصل حاجه؟ فالسمول امبوليزم ممكن يبقى اسيمتوماتيك. هاف بين استيميتد ذات ذا انسيدنس اوف امبوليزم فولوينج اورثوبيديك سيرجري از 100%. امبوليزم يعني هيحصل هيحصل. قولون ايه؟ اوتوماتيك سيرجري اتس 100%. لكن الكلينيكالي مانيفست اتس 5%. مفهوم ولا لا؟ يعني معظمها هتبقى سمول امبولاي والعم يشتكيش. فالسمول امبوليزم ممكن يبقى اسيمتوماتيك. او لو حصل ريكارد شاورينج بسمول امبولاي. يعني عين جاله امبوليزم النهارده 100 امبولاي. بعدها بثلاث ايام جاله 500 ايه. بعدها بشهر باثنين. بعدها بكمان شهرين جاله 400 ايه. اذا كانت شاورينج باي سمول امبولاي هيقفل البرمونيا سيركيليشن. قدام البرمونيا قطر. يعمل ايه في البرمونيا قطر؟ برمونيا هايبر انفكشن. فالسمول امبوليزم ممكن يبقى اسيمتوماتيك. والريكارد شاورينج باي سمول امبولاي ممكن يعمل برمونيا هايبر انفكشن. البرمونيا هايبرتنشن اللي بيحصل بريكارد شاورينج او بسمول امبولاي ده مهم جدا في الفيميلز بالذات اللي بيحملوا كتير. الست اللي حملت ولدت مثلا 10 مرات. كل حمل اليوترس الجحش اللي جواه بيضغط على البلفيك فين يعمل اكتيفيتي ويعمل امبوليزم لكل حمل. فبعد 8-9 مرات يجي لها برمونيا هايبر تنشن. زمان كانوا بيسموه اسينشال برمونيا هايبر تنشن. انا مش معروف له سبب. مش معروف له ايه؟ سبب عضو واضح يا فندم. مفهوم ولا لا؟ لكن دلوقتي عرفت ان هو نتيجه للكاونت ايه؟ مش عارف. متفقين؟ كان زمان بيسموه اسينشال مش عارفين سببه لكن اتضح ان هو نتيجه للكاونت شارب. طيب بعد كده في ميديم سايز امبولس. الميديم سايز امبولس ممكن تعمل بالموناري انفاكشن. بس هنا لازم نقف. اللون زي ما يلا هرمون انفاكشن عشان انا بنتكلم عنه لازم نفهم ان اللون ليها دبل بلاد سبلاي. يعني ايه؟ ادي التراكيا والالفيولاي سوري البونكاي والالفيولاي. الالفيولاس جاي لها بلاد سبلاي من البلموني الترا اللي جاي من الايفن. لكن البونكاي جاي لها بلاد سبلاي من بونكيا الارض ودي برانشز من الاوضه وبيتقابلوا مع بعض يحصل بينهم انا سموس. معايا؟ يعني اللون ليها ايه؟ دم النصر. طيب يبقى انت لو قفلت البلموني اوتري المفروض ما يحصلش حاجه. صح ولا لا؟ لو قفلت بانش بتاع البلموني اوتري المفروض ما يحصلش لون انفكشن. هتبقى البلاد سبلاي منتين من بونك الاوتري. عشان كده قال لك عشان يحصل لون انفكشن لازم يبقى عندك امبوليزم، لازم يبقى عندك لو كارديك اوتري. لازم الدم اللي معدي في البوكر القاضي تبقى كميته ايه؟ قليله. يعني ما ينفعش بالمونه امبوليزم الواحد يعمل لونج انفاكشن، لازم يبقى معاه لو كاردياك اوت. متفقين؟ عشان يقدر يعمل لنا انفاكشن. حلو قوي. في معلومه ثانيه مهمه. انت لما هتعمل امبوليزم وعندك لو كاردياك اوت هيحصل لك انفاكشن. الحته اللي ماتت ليها دم قليل من هنا ولا لا؟ ها؟ بس في دم جاي وجاي المنطقه انفاكت. فعشان كده الانفاكشن بتاع اللنج بيبقى هيموراجيك انفاكشن. ففي قاعده بتقول ان اي انفاكشن ان ان اوركن وذ دبل بلاد سبلاي يبقى هيموراجيك. اي اوركن وذ دبل بلاد سبلاي لو حصل فيه انفاكشن الانفاكشن بتاعه بيبقى ايه؟ هيموراجيك. متفقين؟ زي ما انتوا بره، زي ما انتوا بره. والكوكوز اقعدوا بره. واضح؟ ماشي؟ فالانفكشن بتاع اللنج بيبقى هيموراجيك انفكشن. القصه بتحصل ازاي بقى؟ في السيناريو بيبقى كده بالظبط. سيادتك ما بطش جراحه. حلو؟ الامتياز ميزو لطيف، وايد كودد اورجانيزم، يوسلس but extremely hard and works as a blood carrier. ده تعريف الامتياز. سيادتك رحت النبطشيه بالليل وعملت الطقوس العاديه، دخلت سلمت على زمايلك في الاسامه الثانيه، وبعدين دخلت وكل واحد اطمن على الاسم، الدنيا هاديه والعينين كلهم ننح،

اكيوت رايت سايد الهارتين. وضح فالعيان ملخصه هيجي لك كمان بايه؟ شق لو كارديك اوت. هيجي لك بلو كارديك اوت ولا لا؟ 80% من 60 80% مفقود، مفيش دم هيوصل للنج اصلا. وساينوس، وده من ضمن اسباب الشوك اند ساينوس اللي هناخدهم في الديفرنشال دايجنوز بتاع تشيست ان شاء الله. في التنشن نيوموتورز. ده من اسباب الشوك اند اكيوت شوك اند ساينوس. واضح؟ طيب لو الامبولس انفكتد هتعمل لك لانج ابسيس. تعمل لك ايه؟ لانج ابسيس. يلا انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن اللي هتطلبها؟ دايما يا اولاد في اي انفستيجيشن في اي ديزيز في الدنيا الانفستيجيشن دي ثلاث اغراض. الغرض الاولاني انك تشخص الديزيز اللي عندك. ثانيا انك تشخص الاندرلاين كوز وكذلك تشخص الكومبليكيشن لو فيه. واضح؟ هنبتدي اول حاجه باللاب. حد يقترح اي لاب؟ اعطيها بلد جاز ربنا يفتحها لي. هلاقي اكسجين قليل والكربون دايكسيد قليل. البيشن استكبنك ان ووجي كربون دايكسيد. واضح؟ ده بلد جاز. غير احنا بنتكلم في اللاب. ها؟ لاب سي بي سي هلاقي ايه؟ ليكوسايتوز طبعا. لان في نيكوز لو كان في لونج انفاكشن او ايه تاني؟ ها؟ سامع ايه صار عادي؟ سجين يا بابا غير بيليروبين عادي especially in dark بيليروبين عشان يبالصص ال دي اتش عادي او بسيس اتكسرت مش كده ولا ايه؟ ايه تاني؟ اهم حاجه تعملها في اللاب زي ما زميلنا قال coagulation profile عشان تكتشف الهايبر كواجلابل ستيت استمرار صح؟ وفي الاخر هنشوف حاجه اسمها دي لاين وده اهم واحد على فكره. اهم واحد اللي هو دي. ايه بقى فكره الدي لاين؟ فاكرين احنا قلنا كنا في حاجه اسمها ترومبوليتيك سيستم في جسمك اللي هو البلازمينوجين الذي يتحول الى بلازمين ويكسر ترومبس. لما بيكسر ترومبس بيطلع حاجه اسمها دي لاين. البلازمين بيكسر ترومبس بيطلع حاجه اسمها فايبرين ديجريديشن برودكتس من ضمنها حاجه اسمها دي دايموند. احنا عارفين اف دي بيز خدناها في هيماتولوجي اللي بتزيد في الدي اي سي يا اولاد. طيب الدي دايموند ده فايدته في ايه؟ اتس ا جود نيجاتيف تيست. يعني جاي عيان بيلعب في الطوارئ وعنده هيموسيس رحت انا قايل له لزميلي قلت له خد بالك ده غالبا مضمون امبوليزم قال لي لا ده تي بي اسنيو هيموبسيس. قلت له امبوليزم قال لي لا تي بي. قلت له انا احتاج الى دي دايمر. عملت دي دايمر طلع نيجاتيف. يبقى لا يمكن زي ما امبوليزم. الامبوليزم لازم يبقى فيه ترومبس ولازم الترومبس ما دام موجوده الفايبرينوليتيك سيستم يكسرها ويطلع دي دايمر. فلو دي دايمر طلع نيجاتيف ذيس از نون بالموناري امبوليزم. لكن لو طلع بوزيتيف الله اعلم. الله اعلم ليه؟ ما هو ممكن اي ثرومبس في اي حته في الجسم تعدي دي دايموند. افرض العيال ده عنده دي بي تي وعنده تي بي. الدي بي تي ما هيعلي دي دايموند. مفهوم ولا لا؟ اتس ا جود نيجاتيف. يعني دي دايموند نيجاتيف اكسكلودز هرمونيك لكن بوستيف داز نوت دايجنوز هرمونيك. واضح؟ ده كله ايه؟ لا ريديولوجيكا هتعمل ايه؟ ها؟ اكس راي هلاقي الاكس راي. بص لي هنا اول حاجه تلاقيها كومبليتلي نورمال. لو سمول امبولار المرمون امبوليز ممكن الاكس راي تبقى ايه؟ بقى نورمال اكس راي داز نوت اكسكلود هرمون امبوليز. نورمال اكس راي داز نوت اكسكلود هرمون امبوليز. ممكن تلاقي علامات هرمون هايبر تنشن هرمون اوتي دايليتد بعد بتكرر اللارجمنت لانج وليكيميا. في حاله البرمونا انفكشن الانفكشن يبقى لونه ايه؟ ابيض ولا اسود؟ الاكس راي بمبا؟ ابيض طبعا. ليه؟ لانه كولابس. فاللوب اللي فيه انفكشن بيبقى لونه ابيض وشكله عامل زي التراينجل، والبيز بتاعه ناحيه البلو البازر. ليه؟ ما هو القاطع عامل كده ولا لا؟ بعدين بيمشي صح ولا لا؟ فانت لو قفلت القاطع الانفكشن بيبقى ويدج. شباب المعين معايا؟ يبقى معنى كده ان الايبكس بتاع التراينجل بيشاور على الكومبس. الايبكس ده بتاع التراينجل بيشاور على ايه؟ يبقى لونه ابيض. طبعا هتلاقي فيوجن ولا لا؟ بما ان اللوب ده كولابست هتلاقي فيه ريست كوبي لو بتاعك مان. اوكي؟ ريست كوبي لو بتاعك مان. طبعا تبقى راجل اهبل لو عين جالك بمرس البلموني امبوليزم وقعدت تعمله اكس راي. عبيط رسمي. لو خد نفس يا بابا، نفس مني يا حاج الراجل شاطر. اديني 80% مقفول. يبقى ايه؟ حالة منتال دايريا. This is what we call ايه؟ a mental diarrhea. انك تعمل اكس راي في المرس البلموني امبوليزم. لكن لو فكرت وكنت من مجموعة الكفار بتوع زمان وأبا لهب وأبا جهل هتلاقي إيه في الإكس راي؟ الماسك هلاقي طفل في اللم. هلاقي إيه في اللم؟ رئيس الأخير على المناظر السوداء. يلا هتلاقي لم ونجيني. لانج وليكيمي مفيش بوكو باس كمانت 60-80% من السيكريشن مقفول. ولطيف الموضوع انك ممكن تلاقي ناحية اكتر من تانية. ليه بقى؟ ليه لطيف يعني؟ سيادتك لو عندك رايت سايد الهارت فيل لأي سبب تاني عندك برموني هايبرتنشن هيبقى عندك لانج وليكيمي برضه، بس الوليكيمي في الحالة دي هتبقى ايكوال على ناحيتين. يعني عنده برموني هايبرتنشن ما عنده لانج وليكيمي صح ولا لا؟ زي عن مايتر سيروس مثلا هيبقى عنده لانج وليكيميا برضه، لكن ايكوال اند سيمتري. العيان بتاع البرمونا امبوليزم اللانج وليكيميا بتبقى سيمتري، ودي اسمها ويست ماج سايد. ويست ماج سايد ما عليك. اللي بعده غير الاكس راي هنعمل ايه؟ سبايرال سي تي. سبايرال سي تي عارفين يعني ايه سبايرال سي تي مش كده يا ولاد؟ بصوا ولاد عارفين السي تي؟ انا ما بطلبش كتير على فكره والله طلباتي متواضعه. السي تي بتشوفه في التلفزيون في دايره كده وبيخش جوه العيان صح؟ والجهاز يلف. دي عباره عن اكس راي بلدي. اكس راي بلدي. السي تي ما هو الا اكس راي، بس انت خدت اكس راي من قدام ومن هنا ومن هنا ومن ورا ومن هنا ومن هنا وبعتها للكمبيوتر. فالكمبيوتر عملها ريكونستراكشن طلع لك جد سكشن اكس راي بلدي. عشان الجهاز بيلف عشان ياخد صور. طيب في مشكله صغيره دلوقتي، انت خدت صور في المنطقه دي وبعدين رحت مدخل العيان هيصور لك المنطقه دي. في منطقه دايما بتبقى مست في النص. ليه؟ لو دخلته معايا دي الكاميرا معايا كاميرا اهي، الجزء ده الكاميرا، ده الايدج بتاعه وده الايدج بتاعه، صورنا المنطقه دي. الكاميرا هتديه لتحت ولا لا؟ كده. الايدج بتاع الكاميرا ما بيصورش. طب الايدج على الايدج فيه حته ايه؟ ميسي. طب والحل؟ قال لك ماشي الكاميرا كده. سبايرا ما تنساهاش دوائر. لو تمشيها كده يو نوت ميس اسيك انه ماشي، بس في مشكله صغيره. ازاي؟ لما كان بيمشي كده الكاميرا بتمشي كده، كانت تاخد صور من هنا وصور من هنا وصور من هنا نفس المكان وتبعتها للكمبيوتر، فالكمبيوتر يعمل كات سكشن. لو مشي في سبايرا هتمشي هنا تاخد صور المنطقه دي، الصور اللي بعد كده هتبقى المنطقه دي مالهاش دعوه بيها. فاهمين ولا لا؟ اللي بيحصل ان هي تاخد صوره هنا تبعت لها الكمبيوتر تقول له خزنه في مكان واحد، وصوره من هنا وتقول له خزنها في مكان اثنين، وصوره من هنا وتقول له خزنها في مكان ثلاثه، وبعدين لما تيجي هنا تقول له الصوره دي اديها في مكان اثنين، لما تيجي هنا تقول له الصوره دي احطها في مكان قدام دي. اوكي؟ فبقى عندك هتجمع عندك مجموعه من الصور لمكان واحد ومجموعه من الصور لمكان اثنين، وبعدين الكمبيوتر يعملها ريكونستراكشن. فدي محتاجه الكمبيوتر الكباستي بتاعته ايه؟ عالي. دي طريقه شرح سباير سيتي للاطفال الصغنطتين. بس فهمتوا ايه الفكره في سباير سيتي؟ سباير سيتي بيديك صور ادق بكتير جدا من السي تي العادي. هنعمل سباير سيتي بعد ما نحن نسبخه. ويطلع لنا صوره البرمجه ايه؟ خالص. ولو في امبوليزم هيبان، بس في نقطه مهمه. افرض ان سباير سي تي طلع نيجاتيف، ده يكسكلو برمان امبوليزم. ها؟ فكروا ليه؟ ولا اقول لكم بلاش تفكروا في الاوقات دي بالذات. ها؟ سباير سي تي طلع نيجاتيف، ده يكسكلو برمان امبوليزم. لا ليه؟ ما انا شايف قدام البرمونه قطر زي الفل. لان انا مش شايف الاطيوز، مش شايف سمول برانشز. فحتى لو سباير سي تي طلع نيجاتيف ممكن الكلوجن يبقى على الليفل بتاع سمول برانش. بس خد بالك انورمال سباير سي تي اكسكلودز هيمو داينامكلي سيجنفيكانت بالمونري امبوليزم. يعني ايه؟ قصدي جاي العيان ضغطه مثلا 80 على 60. عملت له سباير سي تي طلع ما عندوش بالمونري امبوليزم، يبقى الشوك دي سببها حاجه ثانيه غير بالمونري امبوليزم. لان لو بالمونري امبوليزم نتيجه لثرومبس كبيره المفروض يبان سباير سي تي. سباير سي تي does not exclude pulmonary embolism, it excludes hemodynamic insignificant pulmonary embolism. مفهوم الحته دي؟ طب طلع السباير سي تي نيجاتيف وانا شاكك ان في كروجر على الليفل بتاعك بقتش صغيره، بنعمل حاجه اسمها راديو ايزوتوبيك سكان او حاجه اسمها فنتليشن ترانفيوجن ستادي. فكرته في ايه فنتليشن ترانفيوجن ستادي؟ هنجيب العيان ونعمل بيه ايه؟ نميل الكلاب. عندنا نشف لحم. بقالي لا. بقالي لا والله. يعني اي حاجه ممكن تقوم. مع المصيبة في النبي عليه الصلاه والسلام اي حاجه ممكن تقوم. اللي انتوا فيه ده ولاد عادي. وهتعدي يعني. هو اسود او واحد فيكم كلكم واخلص؟ انتوا بقالكم باصين كده ليه انا؟ ركزوا معايا دي يا واحد، ولا انتوا مركزين كده مش واخد بالك؟ قال لك هو كده مركزين يا احمد حضرتك مش واخد بالك بس. طيب ولا لو العيان طلع سباير سي تي نيجاتيف هعمل فنتليشن برفيوجن ستادي. الفنتليشن برفيوجن ستادي فكرتها انك تشمم العيان ريديو اكتف غاز. ريديو اكتف ايه؟ غاز او شراب زميلك. الريديو اكتف جاز ده اسمه زينر. اسمه ايه؟ زينر. لما العين يشمه المفروض اللانك كلها تبقى مشعه وهصورها بالجامعه كاميرا فتطلع منظرها كده معايا. طب لو صورت اللانك معايا ولقيت منظر كده يبقى الجزء ده مش واصل له هواء، يبقى الجزء ده فيه ديفكت فينتي. ليش معايا؟ طيب بصوا يا اولاد، بعد كده بجيب العيان تاني يوم. انا صورت اول يوم اهو، هجيبه تاني يوم بقى احقنه ماده مشعه اسمها تكنيشيا 99 ام. الماده المشعه دي هتمسك الار بي سيز صح؟ تبقى الدم مشع والدم يروح للنج. اللنج كلها المفروض تبقى ايه؟ مشعه. ولا بصورها المنظر عامل كده. لو صورت لقيت المنظر بتاع اللنج عامل كده يبقى الجزء ده مش واصل له بالفيوجن، دي اسمها بالفيوجن ستادي. وهنقارن الصورتين. هنقارن. بصوا لي هنا بقى، لو لقيت المنظر عامل كده، بصوا لي هنا. من كوجيليشن اهو وبرفيوجن اهو. المنظر عامل كده، ده بيسموه ماتشت. يعني ايه ماتشت؟ الحته اللي ما فيهاش فنتيليشن برضه ما فيهاش ايه؟ ده اسمه ماتشت فنتيليشن برفيوجن. ايه اللي يعمل المنظر ده؟ بالمونري امبوليزم ولا اللي هو موضوعنا اللي احنا بنتكلم عليه اللي دخلنا فيه بعد ما خلصنا النوم الليبر. انا بعد ما خلصت النوم الليبر على طول دخلت على البالمونري امبوليزم. المنظر ده يعمله بالمونري ايه؟ او كولابس. كولابس يعمل المنظر ده ولا لا؟ لو عندك كولابس لوب لا هيبقى فيه فنتليشن ولا وصل له دم. اكشوالي الموست كيسز This is a big collapse. يعني يا هو يا امبوليزم ايه؟ يا كولابس. لكن اعلى انسى الناس هتبقى ايه؟ كولابس. المنظر ده. المنظر ده بيسموه low probability. اسمه ايه؟ low probability. طب لو لقيت المنظر عامل كده. عين الفنتليشن بتاعه ايه؟ نورمال بس في حته ما فيهاش فيوجن. ايه اللي يعمل المنظر ده؟ هرمون امبوليزم بس ما عملتش انفكشن. مفهوم ولا لا؟ صح؟ مش كده والله سليم. او انفيزيما. الانفيزيما الالفيلايد ستيرد بالهواء ففيها فنتليشن بس ضغط على الباب بيسز اللي بينها ولا لا؟ فيبقى عندك فنتيليشن عادي لكن في برفيوجن ديفكت. المنظر ده امبوليزم يا امفيزيما. النسبة 50-50 50% 50% ايكوال. ممكن يبقى امبوليزم او امفيزيما ما اقدرش افرق. نسبتهم 50-50% ده بيسموه انترميديت بروبابيلتي. تلاقي نورمال فنتليشن ويز مالتيبل برفيوجن ديفكت. لو لقيت المنظر عامل كده. الفنتليشن ديفكت ايه؟ اقل. الفنتليشن ديفكت اقل من برفيوجن ديفكت. صح انا اتلخبطت. الفنتليشن ديفكت اقل من برفيوجن ديفكت صح؟ ها؟ ده بالموني امبوليزم. ده يسموه هاي بروبابيلتي. هاي بروبابيلتي سكان. اوكي؟ لو بعتوا لك هاي بروبابيلتي سكان المشكله اتحلت خلاص ده يتشخص بالموني امبوليزم. لكن لو بعتوا لك قالوا لك انترميديت بروبابيلتي. ها؟ تحلت؟ هعمله بالموني اقل جوب. حوالين الدوم بس يا اما فيلينج ديفكت يا اما تلاقي الالتي ابيوتيتد. يعني لما تحت السابقه تلاقي الالتي ماشي وفجاه وقف. يبقى بنعمل برمونيا انجيوجرافي امتى يا ولاد؟ بحبوك انا ما تنزلوني قوي. لما يكون انترميديت او لو فور لو بروبابيلتي مع هاي كلينيكال سسبشن. يعني انت عندك عين كلينيكالي يقول ان هو بالموني امبوليزم، مفيش تفسير تاني للديسني اللي عندك. وبتوع الفنتليشن برفيوجن بعتوا لك قالوا لك اللي عندي ايه؟ لو بروبابيلتي. بس وذ هاي كلينيكال سسبشن. تعمل ايه؟ اعمل له بالموني انجيوجرافي. يبقى بالموني انجيوجرافي. العينين. انترميديت بروبابيلتي او لو بروبابيلتي وذ هاي سسبشن. ايه تاني؟ نعمل ايكو. حيواني ايه الايكو؟ ممكن يبقى بالمونا هايبر تنشن بالمونا اوتي دايركت لاين بنت لاج لاين انت لاج. مش كده يا بهوات؟ لو بالمونا انفكشن مش هيبقى فيها حاجه جديده. لو ماسك بالمونا امبريزم بيوريك لايت فنتيكولار سترين. يعني تحس ان لاين بنتك عمال بايه؟ بيحزق. السكه قدامه مسدوده. انت مش هتشوف الترومبس. انت هتشوف لايت فنتيكولار ايه؟ سترين يعني ايه فنتكلا سترين؟ ايه فنتكلا بيحصل ان السكة قدامه سد. معاه بهوات؟ لو شفت الترومبس في البلموني اوتي انت ممكن تشوف البروكسيما البلموني اوتي من ايكو. لو شفت الترومبس يبقى انت من هواياتك انك تعمل ايكو الجثث. ده جثة ممكن يبقى فيه ترومبس انت شايفها في البروكسيما البلموني اوتي. الاخ ده عايش ازاي؟ اعطيك كولاترز من اللي هو لب؟ بلموني اوتي فيه ترومبس سندان. يبقى ده جثة وانت بتحب من هواياتك المحببة عندك من ايام ما كنت طفل انك تعمل ايكو لايه؟ جثث. فالثرومبس لو اتشافت ذيس از موتر ستيت. اوكي؟ غيره ممكن نعمل انفستيجيشن ثاني. طب ليه دي بتين؟ مش عايزين يشخصوه؟ دوبلكس وكانوا زمان قوي زمان قوي كانوا بيعملوا حاجه اسمها مينوجرافي وكمان راديو ايزوتوب ليبلد فايبرجن ايودين ليبلد فايبرجن جراحة هوبا دوبلكس كانوا زمان بيعملوا مينوجرافي. عارفين ايودين ليبلد فايبرجن ولا لا؟ كويس. الفايبرجن بنحط عليه راديو اكتف ايودين ونحقنه. لو في ثرومبس الفايبرجن هيروح وينزل في الكوبس يتحول الى فايبر فالثرومبس تبقى مشعه وصوره بالجاما. عيب الطريقه دي ان هي بتشخص ريس الثرومبس بس اللي بتتكون لسه لكن اول ثرومبس الفايبرجن مش هينزل فيها. واضح؟ شباب صايب ايه تاني؟ اي سي جي حاضر والله لا بيع اي سي جي حاضر. اي سي جي وريني ايه؟ ممكن يبقى كومبليت نوم قوي علامات علامات رايت فنتكلا لارج رايت اتيال لارج بي ماي تريل يعني سوري بي بالمونال وعلامه رايت فنتكلا لارج. ممكن يوريك رايت فنتكلا سترين باترن. عارفين يعني ايه رايت فنتكلا سترين باترن؟ في الاي سي جي يا ولاد لو عندك رايت فنتكلر انلارجمنت ومعاه اس دي سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفرجن من بي 1 لغايه بي 3 اسمها رايت فنتكلر ايه؟ ستريم باتر. ما علينا اي سي جي ممكن يبقى حاجه ثانيه اس 1 كيو تي 3. عارفين اس 1 كيو تي 3؟ خلاص عملي باين وخدت الاي سي جي اس 1 كيو دي 3. بص يا يعني ايه اس 1 كيو دي 3؟ العيال بتاع البلمون امبوليزم هتلاقي عنده في ايد واحد ديب اس ويف. ديب ايه؟ اس ويف. فليك ثلاثة تلاقي مورفولوجيكال كيو وتي ويف مقلوبة. كيو تي ثلاثة مورفولوجيكال كيو وتي ويف مقلوبة. لو لقيت ده بالمونا امبوليزم لو لقيت المنظر ده في الاي سي جي ويتش از رير انك تلاقيه رير انك تلاقي المنظر ده بس لو لقيته ده بالمونا ايه؟ امبوليزم. طيب يلا نديها بقى ايه؟ علاج. العلاج بيبتدي بمين؟ بالبريفنشن. البريفنشن اوف مرمونا امبوليزم بيبتدي بانك تعمل بريفنشن لمين؟ دي بي تي. لو سئلت في الشفا ايه احسن حاجه عشان تمنع دي بي تي؟ ايرلي امبيوليشن. انك بعد عمليه تمسك عين وتمشي غصب عن عين. لكن في احتمالات عيان يبقى مشلول ما تقدرش تمشيه غصب عن عينه. عيان محطوط في الجبس. امتياز ماسك قوم يا كلب هم قالوا لنا امبيوليشن. عشان ما يجيلكش دي بتي يا حمار. هتمشي هتمشي يقول له يا ابني الله مكسور الاثنين يقول له عادي. امشي. همشيك همشيك او عيان عنده بارابيجي. تلاقي امتياز واقف جنبه وعمال بيزعق له. مش راضي تمشي ليه؟ هيجيلك دي بتي انت ما بتفهمش انت حمار. في دكاتره امتياز وطبي واحنا بنحبهم قوي. الامتياز احباب الله. الامتياز دول احباب الله. تلاقي حاجه حواليك خمسه امتياز كده بيبقى من مصر ايه فيكوا حواليك وبيلعبوا. تاخد لك واحد تقطعه، واحد تعمله ضفاير كده يعني. يعني بيبقوا مالين عليك الاسم ومالين عليك الدنيا، وتحس بحس كده في الاسم بدل ما هو فاضي. لا يملوا عليك الدنيا. لذيذ جدا الميسو وطف قوي. وتلاقيه يسالك يعني ايه يا بابا ده؟ قلت له لما تكبر يا حبيبي هقول لك. يقول لك يعني ايه انفاكشن يا بابا؟ هو العيال ده مش راضي ليه؟ مش ليه ليه يا بابا؟ قلت له مشلول يا حبيبي. كده امتياز بقى. واضح؟ لذيذ جدا. بس هما يعني ليهم حاجات كده غريبه. يقول لك هنأمبيوليت العيان حضرتك، تقول له عنده اوتيك انيويزم ولسه عامل له عمليه. يقول لك الامبيوليشن تو بريفنت بروبوزز. فما تسيبوش الامتياز لوحده، بعد ما تكبر شويه انت هتعدي محطه امتياز وبتخف. اول ما تبقى بتخلص امتياز اوعى تسيب امتياز لوحده معين. بيجي لهم افكار وبعدين ايه بيعيش معاه بقى. يعني ايه؟ يقول لك انا همشي العيان ومش هجيب دي بي تي وهاخد كيس نوفل عشان ما اعطي الدي بي تي على هذا المريض، كيس موبيل للسلام، ويبتدي حي رئيس الجمهوريه ويبتدي معاه كتير حياته هتحصل. وقعد واحد مع العيان وفي النهايه برضه العيان مش هيمشي. المهم اول حاجه تعملها ابيوليشن. وعشان كده شركات الطيران دلوقتي اللي مسافرين اوفر سيز، اللي هو مسافر من الفيوم المنوفيه الايرلاين اوفر سيز بقى، عدى بتاعك مش من الكوم، اللي هو مسافر اليابان مثلا اللي هي الطياره بتاخد 18 ساعه، اللي مسافر امريكا هيقعد 12 ساعه. دايما شركه الطيران المحترمه هتلاقي بتوقعك على كونسنت، بتمضي على كونسنت انك هتمشي في الطياره كل اربع ساعات، هتكون بتتحرك في الطياره والا هيجيلك دي فينس تروبوست. وهم مش مسؤولين لو جالك دي فينس تروبوست لو انت ما مشيتش، لانهم يخافوا انك ترفع عليهم قضيه. طبعا مصر الطيران مش ياخد رياح من البلاط، ارفع هتاخد مننا ايه يعني؟ ارفع جنيه بتاع التعويض المدني هيدولك المضيف وانت نازل، ده خد ادي ربع جنيه من غير ما ترفع قضيه. يلا ما اصل يعني مش هتقدر تعمل حاجه. لكن شركات الطيران الثانيه بيخافوا لانك تطلب تعويض مالي. في واحده رفعت على ماكدونالدز قضيه في سنه 2000. ليه؟ خدت 2 مليون دولار. ليه بقى؟ خدت كوبايه نسكافيه سخنه ودلت عليها. طب ما الاهل ماكدونالدز بموضوع الكعب الاهلها يعني؟ قالت لك لا، هم ما قالوليش ان درجه حراره الكوبايه عاليه جدا. ما حدش قال لي من اللي باعها لي ان درجه حراره الكوبايه عاليه وان لازم اخد بالي من الموضوع ده. ولما جالي الحرق ما كانش في حد في ماكدونالدز يعرف يعمل فيرست ايد للحرق. والمفروض ان هم بيشتغلوا في البابليك اريا، فالمفروض ان في واحد منهم يبقى ترين انه يعالج الحق. المصيبه ان كل الكلام ده على فيرست ديجري بيرن، ده احمرار في الجلد ونخف في التوتل وما اتشوهتش ولا حصل لها اي مصيبه. ده ليه؟ وعلى شويه ده احنا بيقع عليه ميه طارق لحد ما عض اهلي. وخدت 2 مليون دولار من ساعتها، وانا كنت اخش ماكدونالدز ايد غيار ولا الهوا. وكل ما يديني كوبايه خد بالك درجه حراره الكوبايه عليه. يا عم عرفت، الله يخرب بيتك انسى بقى. يعني نفس حد منهم ينسى 2 مليون دولار يعني راحت كتير قوي، يعني راحت كتير قوي. ممكن اشتري شيبسي المهم ما علينا. فاول حاجه في البريفنشن از امبيليشن. لكن المشكله الحقيقيه ان ممكن العيان ما تقدرش تعمل له امبيليشن. اقفل العيان عنده فراكشن. الحل في الحاله دي هيبقى ايه؟ لو عيل مش قادر اعمله امبيليشن حلو، انتي كواجلانت. ايه الانتي كواجلانت؟ هيبرين. ايه الدوز فور بريفنشن؟ 5000 سبكوتينيوس. كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. 5000 سبكوتينيوس يبقى 8 اورز. موافق تمام. في حاجه ثانيه غير هيبرين فور بروفلاكسس؟ ها؟ لو ملكت ويت هيبرين اللي اسمه ايه؟ ده الاسم التجاري يا حبيبي، الاسم العلمي اسمه انوكسيتارين. لو مليكولا ويت هابرين كام؟ ما بينباعش في اليونت اللي نص مليجرام بالكي جي. نص هنجام يعني وزنه 80 ياخد كام؟ نص 80 يبقى 40، 20 الصبح و20 بالليل. واضح؟ نص هنجام بالكي جي. ايه الفرق بين اللو مولكيولويت هيبرين والهيبرين؟ ليه ما بيحتاجش فراغ؟ ليه كل عصب؟ ها؟ هو مش معنى يكون طول السنة ليه ليه ليه، لكن في الجراحة لا. والإنوكسيبرين من عامل الجمعة فين؟ الاكتيفيتي بتاعته بتشتغل على فاكتور 10 بس. ايوه تعيدل يلا. وش الكلام ده؟ بص معايا. الهيبرين الامبول بتاعه مولكيولز كتير وفاريبل سايز، يعني المولكيولز بتاع الهيبرين في الامبوله حجمها من 3000 لغايه 30000. هتلاقي مولكيول 18000، مولكيول ساعه 25000، مولكيول معدي في السكه 18000. مولكيولز فاريبل ان سايز. السمول مولكيولز بتاع الهيبرين بتنهبت فاكتور 10. السمول مولكيولز بتنهبت ايه؟ ركزوا معايا، انا مش هزهق. السمول مولكيولز بتنهبت فاكتور 10. فاكتور 10 فيا قد فاكتور 10 اللي في الاخر. يبقى زي بعض. مفهوم ولا لا؟ لكن اللارج مولكيولز اوف هيبرين بتشتغل على الانتي ثرومبين 3 بتزود الاكتيفيتي بتاعته 2000 مره. بس الانتي ثرومبين 3 عندي غير الانتي ثرومبين 3 عند الاخر. يبقى لو اديتني انا لارج مولكيولز هيبقى الايفكت زي اللي عند الاخر. ها؟ لما بيجي نادي هابر لازم نظبط الجار بالبي تي تي. ليه؟ الريسبونس بتاعي لل 5000 يونت هيبقى من غير الريسبونس بتاع الاخر 5000 يونت. انا عنده انتي ثرومبين 3 ليفل مختلف عن بتاعي. لكن لو اديتني لو مولكيولويت هيبقى وديت هو لو مولكيولويت هيبقى الريسبونس هيبقى واحد ولا لا؟ فمش محتاج اعمل فولو اب، جاست ادي دوز وخلاص. ما انا عارف ان 20 مللي جرام هيعملوا كذا في اي بني ادم، لان في اي بني ادم فاكتور ليفل از ثابت، فاكتور 10 از ثابت. وبالتالي لو مولكيولويت هيبرد ويل بريديوس ا بري ديتكتبل، يعني سوري ا بري ديفايند افكت، يعني من قبل ما ادي دوز انا عارف اللي هيحصل. اوكي؟ لكن الهيبرين ما بقدرش من قبل ما ادي دوز اعرف ايه اللي هيحصل، لان الهاي مولكيولز هتعمل انيبيشن، سوري هتعمل اكتيفيشن انتي ثرومب 3، وانا الانتي ثرومب 3 فيريال باريم مختلف من واحد للتاني. حد فاهم اي حاجه في الكلام ولا لا؟ ما تنجاش؟ بصي انا عندي انتي ثرومب 3 3 ليفل 10، والاخ انتي ثرومب 3 ليفل 5. لو تديني 5000 هيبرين زيه مين هيشتغل عليه اكتر؟ هيعمل لي انتي كواجليشن عليه، ممكن يعمل لي بلين انتنسي وهو لا، صح؟ فبالتالي لازم لما تدي الهيبرين ايه تقيس البي تي تي، هتلاقي عندي بي تي تي عالي قوي فهتضطر تقللي الدوز، لكن ده هتلاقي بي تي تي عنده عالي بنسبه معقوله وانتي اكسبتد الدوز. فانا هيبقى تاني يوم هاخد 2000 ونص وهياخد 5000 زي ما هو. مفهوم ولا لا؟ لكن اللي هو ملك الويت هيبرين بيشتغل على فاكتور 10. انا عندي فاكتور 10 10 يونتس وهو عنده فاكتور 10 10. يبقى تديني 20 مللي جرام وتديني 20 مللي جرام، الاكشن نفسه هو هو ولا لا؟ ومن قبل ما تديني ال 20 مللي جرام هتبقى عارفه الايفكت، فمحتاجه تعملي بي تي تي. مفهومه اللعبه جت فين؟ ايه الانتي دوت بتاع الهيبرين ولا لا؟ 80 سم. طيب ده البروفيلاكسس. في حاجه ثانيه؟ حاجه اسمها نيوماتيك بوتس. النيوماتيك بوتس او الالاستيك ستوكينجز. الالاستيك ستوكينجز اللي هو الشراب الطبي ده مسخره. ليه بقى؟ لان الشراب الطبي الحز بتاعه يعمل دي في تي. الايدج بتاعه. فاهمني ولا لا؟ هو بيبقى ضاغط على الكف وليه حز فوق. يعني حتى لما بعد ما يتقلع الشراب تلاقي ان كلام الشراب بالحز معلم على رجله. ما هو ده ضاغط على الفينس يعمل دي في تي. ده مسخره بقى. الالاستيك ستوكينج ده مسخره. اللي عايز نحطه اللي هو الايه؟ النيوماتيك بوتس. النيوماتيك بوتس اللي هو ايه؟ جهاز ضغط بس على شكل جزمه. على شكل بوت. بنلبسه للعيان والجهاز الضغط ده كل شويه يتنفخ ويفضي يتنفخ ويفضي بيضغط على الكابس يعني ساعد على الفينس وتنويل على الستريسس اوكي اسمها نيوماتيك بوتس اوكي اللي بعده ده البريفنشن ها شباب عيان جالي بالمون امبوليزم اول حاجه في العلاج مين هيبرين ولا ابتدي هيبرين وانس بالموناري امبوليزم از سسبكتد شكيت ان ده بالموناري امبوليزم ابتدي هيبرين الله يسفي كونتر اندكيشن لكن تريتمنت اوف بالموناري امبوليزم ستارتس باي سسبشن باي سسبشن كلينيكال سسبشن اون هنبتدي هيبرين ندي هيبرين قد ايه؟ الانيشال دوز 70 80 انترناشونال يونت بير كي جي بولس تو بي فولود باي 15 انترناشونال يونت بير كي جي بير اور انفيوجن ادجستنج ذا دوز تو مينتين بي تي تي اكثر من 2 تو 3 تايمز في المره ده الكلام بتاع الجراحه طبعا بتوع الجراحه قالوا لكم ايه 5000 يونت انترافينس صح ولا لا؟ كل ست ساعات صح؟ قالوا كده ولا لا؟ هو محدش جاب سيرة الانفيوجن مش كده؟ بص يا ولاد الجراحة ما بناخدش منهم طب عمليات بس يعني يصنعوهم في مرحلة العمليات لكن قبل كده انت تقرا الكتاب احسن. انا طبعا لما بقول الكلام ده للجراحين بيتشالوا وبيتهدوا يعني بقول لك ده اللي ناقص. بتوع بطنة يتكلموا عني يقول لهم لا انا مش بطنة انا ايه؟ حق اتكلم على اي حد اي حد دون ليفل اي سي يو مع التواضع ايه الشديد جدا بنحتقر اي دكتور تاني وتلاقي الواد بتوعنا علمناهم مناخيرهم ماشيين ده الواد مناخيره يعني بيتقلب على دفعته يعني ده بتاعنا شخصيه بقت سايكوباثيه وعنده امراض نفسيه وعقد مركبه من اول ما بيخشوا بيحسوا بالجرانديوزيتي يعني. فالمهم الجراح عارف ان الهبر بيتاخد انترافينس لكن ازاي مش عارف؟ هو يقول لك خلاص انترافينس 5000 كل 8 ساعات او كل 6 ساعات لا انت هتديني 80 انترناشونال باكيجي يعني واحد وزنه 50 كيلو ياخد كام؟ 80 في 50 معانا الصفر فين؟ 8 ب 5 40 يبقى تديله كام يونت؟ 4 بولس شاط وبعدين تعلق له 15 يونت بالكي كي جي هو وزنه 50 15 في 50 750 يونت بير اور ازاي تعرف ان الدوز دي كفايه ولا لا؟ بتقيس البي تي تي باشا في مبلاس التايم اللي احنا عرفنا ان هو بيقيس الانترنسك وكومن انا هستحمل انترنسك وكومن مش كده ولا لا؟ البي تي تي المفروض النورمال 30 سكندز يبقى التارجت بتاعك انت بتدي هيبرين انف لو بقى من 60 ل 90 يعني التايم هاز بين فرونج فروم 2 تو 3 تايمز مور مفهوم؟ بنبتدي هيبرين على اليوم الثالث نبتدي اورال انتيكوجنز ونكمل مع الهيبرين لمده اسبوع يعني نكمل اسبوع ل 10 ايام هيبرين اند اورال سؤال ليه كملت الهيبرين بعد ما ابتديت الاورال انتيكوجنز؟ اخلص ليه انت اخلاص؟ ليه ابتديت؟ ولا انت خلاص مع ذلك كملت بالهيبرين؟ ايه؟ ده اللي انا مستنيه، قال لك زميلكم عشان بيشتغل بعد ثلاث ايام ويتش سكوب تالس. ليه بقى؟ هو فعلا بيشتغل بعد ثلاث ايام بس في مشكله صغيره انت ما تعرفهاش. هو بيشتغل ازاي الاول انت خلاص؟ انتي فيتامين كي. ما تعرفش قصه دي؟ فيتامين كي ازاي بيمنع الترومبوز هل بيدفع الترومبوز مادة حريقة اللي هو الانتوكاليس بتعمل ايه؟ تمنع فيتامين كيف هتمنع تصنيع كويتيشن فاكتوز وفي جول هاني فاكتوز اللي هم 1900 ايه؟ يبقى اول اش كويتيس الاورال انتوكاليس بتنهبت فيتامين كي وبالتالي تمنع تصنيع مين؟ 1900 ايه؟ اللي هم الكواجريشن فاكتور صح؟ دول يمنع تصنيعهم في خلال 3 ايام حتى 3 دايز. فقال لك انت هيبقى خلال الثلاث ايام دول علشان لسه هيكون الاورال انتي فايروس لسه ما اشتغلش. لا احنا بندي هيبقى لسبب تاني خالص. اللي انتوا ما تعرفوش ان الفيتامين كي بيصنع بروتين سي وبروتين اس اللي هما اكشولي ايه؟ انتي فايروس. ده بيقل بعد 12 ساعه. فبص اللي بيحصل انت لما بتدي الاورال انتي فايروس هيمنع فيتامين كي. فيتامين كي لما يقل هيقل مين؟ كواجريشن فاكتورز وانتي كواجرانتس. بس مين اللي هيقل الاول؟ الانتي كواجرانتس اللي هتقل الاول. وفضلت كواجريشن فاكتورز موجوده من غير انهبيشن بقى. فبقى العيال الهايبر بول ومبوزز. انت ما نعرفش دول. وكواجريشن فاكتورز لسه ما قلوش. فبقى العيال الهايبر بول فاول ثلاث ايام من الاورال انتي كواجرانتس يور بيشنت از لايبر بول فور مبوزز. That's why you are given heparin. All the anticoagulants can induce thrombosis in the first 3 days. That's why you have to maintain heparin مع الأول anticoagulants for 30. الأول anticoagulants بتظبطها بالبروثرومبين تايم. الاينار وشرحت لكم يعني ايه اينار. الاينار لازم يبقى من 2 to 3 times النورمال. الانتيدوت فيتامين كي صعبة شوية. الأول أنتيكوينس الأنتيدوت بتاعها فيتامين كي أو بلازما. هنكمل أول أنتيكوينس قد إيه؟ يعني أنا عيان جالي دلوقتي عنده بالمون إمبوليزم، هديله أول أنتيكوينس لغاية إمتى؟ لو السبب بصوا يا أولاد معروف وأنت عارف، كان عيان كان حاطط غيره في جبس وشال الجبس. أربع أسابيع. If the cause is not untreated, add the oral anticoagulants more than 4 weeks. If the cause is known but cannot be treated, I'm not to shadow. Give a full life. The oral anticoagulants have to take 4. The cause unknown, I'm not sure. I need the oral anticoagulants 4 months. بعد 4 months, هتوقفها. لو جاله DVT تاني, هياخد 4 months. بس يعني. ده بريفنشن سوري التريت من اسف بالهيبرين والاول انتيكوجنز. طبعا في حاجه ثانيه في التريت هنعمل ايه؟ انرجيزكس عشان البين اوكسجين انتي بايوتكس عشان ما يجيلوش سكري بكتيريال انفكشن شويه بونكو دايريتورز. الكلام ده ينفع بس في حاجه اسمها ماسك بالمون امبوليزم العام بيموت. دي ايمرجنسي تعالج ازاي؟ لو جالك عيب ماسف بالموناري امبوليزم يعني ماسف شوك اند ساينوزس. الساينوزس يبقى فنتليت شوك يبقى لازم كلوت وانو توبكس معايا. وبعدين احاول افتح السكه. افتحها ازاي؟ ثرومبوليتيك ثيرابي ستريبتوكاين نيز او تي بي. طيب لو في كونتر انديكيشن ثرومبوليتيك ثيرابي او ثرومبوليتيك فشل بنخش بقسطره عشان نشيل الثرومبس. بس مش شرط ان الثرومبس تبقى موجوده في مين بالموني اوت يعني ما بقتش فيه عشان اقدر اوصلها من كده. ما ينفعش يبقى هنفتح سيرجيكال والمورتاليتي في الحاله دي از فيري هاي. هتفتح السيرجيكال تفتح بالموني اوت عشان تشيل الثرومبس. المورتاليتي از فيري هاي. في حاجه سمعتوا عنها في الجراحه اسمها انفيو فينا كيبل فلتر. الجراحه جرين فيلد. ده انا كلام في الجحر. ميسون. طيب. المهم جرين فيلد فلتر ده بيبقى عامل زي العنكبوت بالظبط. دي تلات كور كده في النص في مصر. عارف القوم علب؟ اقسم بالله ما بهزر، النظرة دي بتجيب لي ديبريشن. ولما بيجي لي ديبريشن انا ناقصينك على الفاضي. كفاية اللي احنا فيه، هو كل واحد يخش يلطش ويخرج. بص يا انت عايش كده بدور العبيد اللي عمالين بيهوولك. بصوا لي انا كباتن. العيان اللي بتركب له الفلتر، الفلتر دي عامله زي المصفى عشان ايه؟ المايه ما توصلش للنار. بتحط في الانفيو بينا ولازم تتحط تحت الرينا بين، ما تبقاش فوق الليفل بتاع المصفى، بتحط في الانفيو بينا كامل. المصفى دي فكرت عن اي امبولايت تحاول تطلع تقشعر في المصفى. ايه رايك؟ حلو زي مصفه الرز لما تشيل حصى، مش كده بابا؟ عشان الرز يبقى حلو معايا. بس في مشكله، المصفى نفسها بتعمل سلون للبطلون، بتعمل ستاجنيشن للدم تحتيه. It can induce DVT by itself. فالمصفى دي مش حاجه كويسه انك تركبها. تركبها لما تكون مضطر. يعني ايه مضطر؟ لو في كونتر انديكيشن انتي كواجلنت او سايد افكتس من انتي كواجلنت، او العيان اديته انتي كواجلنت وبيجي له امبوليزم على الرغم من ان هو بياخد انتي كواجلنت، يبقى امتى نركب الانفيو بينكيبر فلتر؟ لو انا عنده كونتر انديكيشن فور انتي كواجلنت، عنده كومبليكيشن من انتي كواجلنت، حصل له امبوليزم ايفن وذ انتي كواجلنت، ده الانفيو فور انفيو بينكيبر فلتر. مكتوب اكتب على بالمونه امبوليزم مهم جدا جدا جدا جدا جدا السبب. مهم قوي قوي قوي قوي. واضح؟ هنخش على موضوع اهم بكتير اللي هو الهايبر تنشن. لا هايبر تنشن، هايبر تنشن عامة شعب يقول لك الدكتور ده ايه؟ حمار ما بيعرفش يظبط لا ضغط ولا سكر. حاولنا نفهم مع بعض السكر ما ينفعش. ليه الدكتور؟ فاضل لك مقياس واحد للحمارية لازم تعديه اللي هو مين؟ هايبر تنشن. معايا؟ هايبر تنشن يعني ايه هايبر تنشن؟ بصوا لي هنا، مالكوش دعوه بيه، مش عايز ناس، خليكم بصوا لي هنا، مالكوش دعوه بيه. اللي عايز يجي يقعد يخش في مكانه، مش يجي الصبح بدري، مش يجي بعديها بنص ساعه ثلاث اربع ساعه وعايز يخش ويعمل انتربشن لزمايله. ليه الباشا يعني خلاص؟ دول العبيد اللي جايين بدري؟ فينا؟ طب يعني لازم بقى اكبر ما اقعدش. يا فين؟ هتقول. هتقول في اي حته بقى جميل. يا سيدي. يا سيدي. المهم بصوا لي هنا. اقعد يا بابا يا ابو ده عشان احتمال ان هو يبقى ميل مش عارف. لو انا متاكد انه ميل ما كنتش عارف. المهم لاحسن خلفه اول خلفه في ميل. من سعده زمانه جاب بناته قبل صبيانه. من سعده زمانه جاب بناته قبل صبيانه. البنت رزق. والبنت حبيبه ابوها. وهي اللي بتراعي ابوها. هذا الكائن الزبال اللي اسمه الولد. شوف على الرغم انا بعمل ايه في البنات، لكن في الخلفه لا. البنت بنتي الاول وبعدين الولد ده بعديها مثلا بتسع، مش تسع مراحل والله، ما دي مرحله اصلا ماليش يعني ماليش ليفل اصلا. لان البنت قصه ثانيه، البنت رزق لابوها فعلا فعلا لا دي فرشور تفتح لابوها ابواب رزق غير طبيعيه. الواد فقر رسمي رسمي بكل المقاييس. يجي من هنا تلاقي الدنيا عماله بتتقفل. فقري فقري بكل المقاييس ملوش حل. المهم الهايبر تنشن، ايه الديفينيشن اوف هايبر تنشن؟ يعني ايه واحد عنده ضغط؟ انا بسال سؤال صعب جدا. العيان يعني ايه عنده ضغط؟

يبقى من كلمة اسكوس. باسكولار زي مين؟ مين القاضي ايه؟ سنوزس. سواء نتيجة ليه كونجنتال ستينوزس، نتيجة الاثروسكليروزس، نتيجة الثرومبوزس، امبوليزم دايسكتنج اورتيك انيو. يس عامل لينا قاضي سنوزس، هيعمل اسكيميا في الكدني ولا لا؟ قوم يطلع غنم، قوم انجيوتنسن 1، قوم انجيوتنسن ايه؟ 2، قوم هايبرتنشن. البانكيمتس ليشن اي كونيك ليشن في اللون، بمعنى كونيك بايلونيكايتس، دايابيتس، امايلودوزس، هيموكوماتوز، طيب الكدني ليه؟ بوليسيستيك كدني. قالك حاجه بسيطه جدا، لو عندك بوليسيستيك كدني، لو عندك فايبروز، عندك اي مشكله في البانكيما بتاعت الكدني بس تبقى كونيك، هتقفل البلوفيسز اللي جوه الكدني ولا لا؟ هتقفل برانشز بتاعت فينا قطري، فايبروز بيقفل برانش ولا لا؟ السيست هيضغط على فينا برانشز ولا لا؟ فاعمل لك اسكيميا برضه ويطلع غيرك بس على ليفل بتاع ايه؟ سمول برانشز. يعني انا عايز اقول لك ان التقسيمه دي مش صح، هي اكشن كلهم باسكولار بس باسكولار على كبير، بس الكبير او باسكولار على واضح؟ يلي الموضوع ده اندوكاينر. ايه الاندوكاينر كوز اوف هايبرتنشن؟ لا لا ابتدي من اولها خالص، من اول الكتاب كون سندروم، صح ولا لا؟ كوشينج سندروم، في كوموسايتو، نكسيدي، هايبر بار، ريكالسيبيتوسن، الكوميجالي كان بيحصل هايبرتروفي في الورد بتاع بلاندوسس وعندهم صوديوم ريتنشن. طيب انتوا كنتوا بيعملوا سيستوري، ما بيعملش دايستوري، بيعملوا طعام بالز معايا؟ غير دايابيتس من ليه؟ ليبتن وأوبيس بيطلعوا ليبتن، ليبتن يعمل هايبرتنشن وهيمشي انسولين امباكت ولازم يخس عشان ليبتن يقل وضغطه يتعدل وسكره يتعدل وجلس يفكر ويفكر. خليكي معايا بقى، نزل من على فيلو الابيض، خليكي معايا. انتو كاينة غيره سي ان اس، السي ان اس كوزز اي حاجه تلعب على المظله او الهايبوثالامس. اشمعنى دول بالذات؟ الهايبوثالامس هو بدايه السمباثاتيك، هو الاوجن اوف سمباثاتيك، والباسو موتور سنتر اللي موجود في المظله لو عملت له اكتيفيشن بيعملك هايبر تنشن. فلو عندك تيومر في الباسو موتور سنتر بتاع المظله او في الهايبوثالامس، او لو عندك انكيفالايتس طبعا البازوموتر سنتر في المضل او في الهايبوثالامس يحصل هايبرتنشن ولا لا؟ لو عندك انكريز انتركرينيال بريشر، انكريز انتركرينيال بريشر زي ما نعرف في نيورونز ان شاء الله بيعمل هيرنيشن، يخلي المضله تخش من فوق من ماجنم فيضغط على البازوموتر سنتر يعمل لك هايبرتنشن، اسمه كوشينج ريفلكس. كان اسمه ايه؟ هايبرتنشن اند برادي. غير انا في حاجات بقى فاميليال ديس اوتونوميا، عائلات مهووشه بس بتاكتون عندهم ايه؟ عائله اسمها فاميليال ديس اوتونوميا. في حاجات بقى غير زي لينك انكفالوباثي، فيبرانيوايتس، بيبوفيريا يعملوا هايبرتنشن، بس دول غير. كارديو فاسكولار كوزز، ايه كارديو فاسكولار كوز اللي تعمل هايبرتنشن؟ اعتقد كواجيتيشن اوف اورت، مش كده ولا ايه؟ كواجيتيشن اوف اول ايه تاني؟ بوليسايتيميا ولا لا؟ بولي ارثرايتس ندوزا تاك اياس كوازاكي فاسكولايتس يعني تعمل هايبرتنشن ولا لا؟ الكوزز اوف سكندري هايبرتنشن مهمة جدا جدا جدا. جت سؤال من سنتين، السنة قبل الفات تاني، كوزز اوف سكندري هايبرتنشن مهمة قوي قوي. فاضل اخر واحد فيهم اللي هو دراجز، دراجز على الاسوس، الرسوس غابس. يلا انت جايب لنا ورقه النهارده. المهم بس كلمة تانية هديك ورقة تانية. المهم بصوا لي هنا الكورتيزون، كورتيزون يعمل هايبر تنشن، واحد ياخد تايروكس ان شاء الله، ان شاء الله كونتراسبت بيلز بتعمل هايبر تنشن وبتعمل ستروك وبتعمل حاجات لطيفه جدا اندوميتريال كارسينوما كانسر اوفري لطيفه جدا ادويه رائعه غير ادويه العيال اسوس ما بيهمنيش العيال ايه؟ اسوس العيال اسوس شبه الخمير بيعمل هايبر تنشن واحنا داخلين على رمضان اوعى تنسى القصه دي عيال اسوس فيري هاي بلاد بريشر ارقام وهميه مدخل تأكيد فرمونة قديمة مش هزار. يا طويل. ممكن مشروب يا يسوس؟ ولا ضار؟ ما تعرفوش هنيه يا يسوس؟ اي امساوس في شباب ما يعرفش هنيه يا يسوس. تفتوى على ايه يا رمضان؟ على فول؟ يا بابا بنشرب حاجة قبل. مش كده يا بابا فاهماني انا قصدي الشراب انت ما تجيش دعوه بالموضوع ده لا مش شراب جزمه يا فكيك العيل السوس فيه ناس انا شخصيا ما بحبوش انا ما بطيقوش ممكن اشرب حاجات تانيه اشرب طمي هندي اشرب الكلام ده لكن العيل السوس بس في ناس بياخدوه اجرابي ناس في ناس بيعشقوه ما عارفش ليه مع انه طعمه غريب يعني غريب غريب يعني بس في ناس مش بتموت فيه بتستنى رمضان عشان عيد السويس يعني لو على طوله انترافينس هيدي لك ايده كده ويبقى وبيعمل دماغ عيد السويس بيعمل بلمونة قديمة ومزاش كم كبير ممكن يعمل سيفير هاي بوتنشن اب تو بلمونة قديمة بس مش في شباب يعني واحد يبقى سنه كبير وهارت بتاعه بس ايه بيتنكت يعني That goes of second hypertension. A primary hypertension. يعني hypertension of unknown cause. كلمة السر فيه أو الاسينشال hypertension إنه بيحصل بعد سن 40. والعلم بيبقى عنده family history of hypertension. ايه اللي بيعمل essential hypertension احنا مش عارفين بقول لك unknown لكن في theories كلها theories في الأجايز وكلها theories الناس سارقينها يعني مثلا بص لنا هم استغلوا second hypertension معايا ان هم يحطوا theories لمين يعني مثلا في رينا theory صح؟ هنا رينا theory ان عيني في مشكلة في كليا ففي واحد قال لك المشكله في الاسينشال هايبرتنشن في الكلى قلنا له ازاي قال لك العيانين عندهم اسينشال هايبرتنشن في عندهم مشكله صغيره البني ادم الطبيعي الكدني بتنظم الضغط ازاي لما ضغطك بيعلى الجرامية فلتريشن ريت يزيد تقوم تجيب بول كتير يقوم ضغطك يقل ويرجع للنورمال يعني جه ضغط سيادتك النورمال 120 على 80 اتنفس ضغطك بقى 50 150 ده هيزود الجرامية فلتريشن ريت ولا لا يخلي البول يزيد يقوم يحصل لك دايوسيس كانك خدت دايوريتك وضغطك هينزل يرجع تاني للنوم قالوا ان العينين عندهم اسينشال هايبرتنشن عندهم ديفكتيف سولت هاندلنج باي ذا كيدني ما بيعملوش دايوسيس كويس الا بعد ضغط 160 مثلا يعني انا بعمل دايوسيس عليه بعد ضغط كام؟ 120 هو علشان يبتدي دايوسيس لازم ضغطه يبقى عند 160 تعملي ولا لا؟ بس دي نظريه مبوله يعني مش معقوله ان هي مساله الهايبرتنشن اسينشال هايبرتنشن انا عنده اسينشال هايبرتنشن عشان ما يخش يجيب بول في واحد تاني قال لك لا ده اندوكراين قلنا له ازاي؟ قال لك العينين دول غير اللي عندهم عادي قلنا له ازاي؟ فعمل استاذ جاب 10000 عيان اسينشال هايبرتنشن وقاس الرنين لا الرنين عادي في 15% بس اللذيذ بقى انه لقى 20% من العيانين غير الواطي طيب بص يعني 15% رنين عالي اكسبتد ده انا عنده ضغط كون الرنين يا سيدي يبقى نورمال اكسبتد برضه لكن تقول لي رنين واطي يعني عنده هايبرتنشن ازاي؟ التفسير اللي قدامهم قال لك ان غالبا في مينرالو كورتيكويد لايك ماتيريال حاجه زي الادوستيون يعني في العينين دول بس انا مش عارف هنا بتطلع بكميات كبيره بتعملهم سولت اند ووتر وان السولت اند ووتر ريتنشن زود البلاد فوليوم وعمل فيدباك انهبيشن على الرنين يعني الرينين عالي ب 15% ماشي يعمل هايبرتنشن 20% عندهم من غالب كورتيكويد لايك ماتيريال وهي اللي مخليها رينين يبقى واضح. طب والستين في المائة الباقيين اللي غنى فيهم ماما؟ أنا مش نفسي. واضح؟ طلعت حكاية الغنى دي كوفتيل اسبار. سين اسألك واحد يا سيدي السمباتيك تون عنده عالي. من نوع العصب يعني قالك تعبيرها ان هي نوع من انواع السايكولوجيكال ستريس. الاسينشال هايبرتنشن قالك بيحصل في التايب ايه بيرسوناليتي. الناس المهووسين يعني. معايا؟ عارفينهم اللي يقعدوا يهزوا رجلهم دول؟ دول معايا عمال بيهز رجله؟ مهووش. يو نو هيم؟ طبعا احنا ما بنشوفش الحاجات دي كتير. قليلين جدا. ثلاث ارباع زمايلك تقريبا. صح؟ قالك غالبا السيمباتيك تون عندهم عالي، قلنا له النظريه دي غلط، قال لك ليه يا عم؟ قلت له لان السيمباتيك لو عالي السيمباتيك بيطلع غنن. فالمفروض ان غنن يبقى ايه؟ عالي، واحنا لسه قايلين في التيو اللي قبلها. في واحد قال لك طب خلاص دي كارديو فاسكولار، قلنا له ازاي؟ قال لك اصل الهارت بيطلع كارديو كابوت كتير. قلنا له يا جحش احنا عايزين كارديو كابوت في العينين دول لان الكارديو كابوت بتاعهم ايه؟ نورمال مش عالي خالص. يعني هو بيفترض ان الهايبرتنشن سبب انكريز كارديك ابورت which is not true. The final theory هي theory بتحاول تغبط الدنيا بعض اسمها insulin resistant theory. ال insulin resistant theory بتفترض ان العيان اللي عنده essential hypertension ال insulin عنده ما بيشتغلش على الجلوكوز كويس. حلو؟ معايا ولا لا؟ فالجلوكوز يلا في الدم يبعت البنكرياس يخليه طالع ايه؟ انسولين زياده ما يشتغلش كويس. بعد ما الجهاز طلع له انسولين زياده فبقى الانسولين في الدم ايه؟ عادي. الانسولين از ا جوت فاكتور. فقالوا ان الانسولين بيعمل ستيميليشن سموث ماسلز في الوول بتاع بلاد بيسلز اللي هي بتدخل. والانسولين بيعمل صوت الموتر ريتنشن. فحصل لهم صوت الموتر ريتنشن. فقال لك ده اللي هيخلي العينين اللي يجي لهم هايبر تنشن. وبعد 15 سنه لما البكاس يبقى اكزوستد هيجيلهم كمان ايه؟ دايابيتس. فالانسولين ريزيستنس بتحاول تربط بين هايبرتنشن اند دايابيتس. الانسولين ريزيستنت ثيوري. مفهوم؟ واضح كل الثيوريز دي كوكتيلز مارجن. اللي يهمني لغايه دلوقتي الهايبرتنشن هو الكوز اوف ذا العيان اللي عنده هايبرتنشن هيجي يشتكي بيها ولا لا؟ تيبيكال. عام الهايبرتنشن ممكن يبقى اسيمتوماتيك ويكتشف بالصدفه البحته. سيادتك من ساعه ما دخلت الكليه اهلا بيعزموا على البشر بالشاي والقهوه وبيك. يا والدتك بتعزم على الناس نجيب لكم حاجه ساقعه ولا شاي والدكتور يقيس لكم الضغط. بتبقى انت الاوفر اللي محطوط على المشاريع. والدتك تبقى قاعده سايقانه مع زميلاتها الجيران بتاعت العصاري. تقول لكم اجيب لكم الدكتور يقيس لنا الضغط او نطمن على نفسينا. واحد من جيرانك ماشي راح يجيب حاجه من البقاله لقى نفسه معدي على الشقه عندك بيخبط على النبي يا دكتور بص لي على الضغط. حاجه زباله. حاجه زباله. لو خدت 2 جنيه على كل واحد يستلم ضغط ده زمانك عديت. ما كنتش عارف معانا القعده المعفنه دي. معايا؟ anyway. فبيبقى اسم تبقى اي عيان يلا يقيس الضغط ببلاش قول له عندك الضغط. حتى لو هو نورمال بلاد بريشر خليه يلف حوالين نفسه عشان ما يجيش تاني. واضح؟ فايه سيمبتوماتيك اول حاجه. الحاجه الثانيه اشهر حاجه بيشتكوا بيها هدي او فتيك ومش مفهوم ليه. يعني من ضمن الحاجات المشهوره قوي عنين وهايبر تنشن كونيك فتيك. ممكن يجي لك بابستاكسس او يجي لك بكومبليكيشن اوف هايبر تنشن. هنعمل اكزامينشن عن الهايبر تنشن. هنكزامن ايه بقى؟ مناخير. هنقيس ضغطه. عين هايبرتنشن يبقى نعمل له ايه؟ نقيس ضغطه بسم الله ما شاء الله. بناء على الضغط تم تقسيم الهايبرتنشن الى جريدز مايلد ومودريت وسيفير. هنريح اهو خمس دقايق ونريح. قال لك لو السيستول 140 ل 160 160 ل 180 اكتر من بس في مشكله صغنطاطه 160 احطه فين؟ جالي عندك 160 هيبقى وايد ولا مودريت؟ مودرن تخلي دي 159 مفيش حد ضغطه 158 ونص يعني بس ايه وقال لك هات 159 عشان 160 انت تحطها فين في المودرن فاهمين يبقى هنا كام 179 واضح ولا لا طب الدايستول قال لك الدايستول زي 100 110 اكتر من 110 العب نفس اللعبه هتبقى هنا كام ناقص واحد خلاص طب البالص ايه اخباره ده بلوب بريشر بالص حسن لو هو سيستوليك هايبر تنشن هيبقى عنده هايبر ديناميك هيبقى متهمر لكن الدايستوليك هايبر سوري الدايستوليك هايبر تنشن بيبقى ناو بالص ماشي ممكن يحصل بالص سبونتينيز لو الهايبر تنشن مدخلني في هارت اوكي افحص الهارت ديفنت يعني تسمع اس 4 صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ايه اسباب الفوت هات صعب؟ اوت كستين بالمونه هايبرسينوس سيستمك هايبر تنشن بالمونه ده سيستمك هايبر تنشن مش كده ولا لا؟ ايه تاني؟ ممكن تسمع مايتر جيرج لو الليفنت كده ابتدى يدايليت ممكن تسمع اوت جيرج او الاوت ابتدى يدايليت يعمل فانكشن ماب صح؟ ممكن تسمع ايجكشن كليك ممكن الايبكس بتاع القاضي الهاتي يبقى هيك ولا موست كومنلي يو فايند نوت موست كومنلي في الاكزامينشن يو فايند نوت لكن اهم انك تعمل اكزامينشن لوكينج فور سكند كوزز such as renal pain in an angle pain رينا اوتوستينوز مش تحط السماعة على رينا الانجل عشان تسمع ممر مش من ضمن الاكزامينيشن اوف ذا ابدومن اوسكالتيشن اوسكالتيشن عشان سكشن سلاش وعشان رينا صام وعشان رينا الانجل عشان هي اوتوستينوز افحصوا عشان في كوموسايتوما افحصوا عشان حاجات كوشي اللي هو المانيفستيشن اوف السكند كورسز وباي باي تاتش لغايه دلوقتي كل اللي قلته السكند جوز هي تمام من غير دلوقتي سؤال انت سسبكت سكند جوز وباي باي تاتش انت تشك ان عنده سكند اولا لو ينتج ما فيش فاميلي هيستوري سيفير هاي باي تاتش لو العيان نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت لو العيان عنده هايبوكاليميا لو انا عنده هايبوكاليميا مع الهايبر تنشن ايه الكوزز اوف هايبوكاليميك هايبر تنشن كورس وكوشينج ها وهنا اوتريستي ها وباتوسن اللي هو الكوز بتاع ايه هاي باتوسن ايه الكوز اوف هايبوكاليميك هايبر تنشن انا عنده هايبر تنشن وعنده هايبوكاليميا الكونز ورينا اوتريستي والباطر اللي هم الكوز اوف هايبر اتسوس وكوشينج ده يعني كوشينج ليه اتسوسيون لايك اكشن ولايك اتسوسيون ليه كوش برضه يعمل ايه؟ طيب وكلمك هايبر اتسوسيون هيعرف 10 دقايق اليوم الراحة بتاعتي الكلام بقى ده اللي ايه الخاتمة خلاص معادنا يوم الخمسة الساعة 7 اللي عايز يحضر يوم الجمعة اللي عايز يحضر يوم السبت. ما تقعدش ترتب لي المواعيد حسب سيادتك. بلاش دعوة. انت مالك؟ انا هشرح خلاص. خلاص؟ عايزين اكوتكم عيني. طيب خلاص من تاني. خلاص ها. ايه؟ الخميس ده. الخميس ده ننفو الخميس والسبت. والجمعة يعني. اسمع واحد احسن. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ كده جدوى هيتظبط. كده جدوى هيتظبط. مفهوم؟ طيب بص معايا بقى. الهايبرتنشن احنا لغايه دلوقتي اللي طلعنا بيه السكند كوز في كومبليكيشن اوف هايبرتنشن ده مهم جدا. في سيفت اسمه كومبليكيشن اوف هايبرتنشن. خلاص السي ان اس ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل فيه من الهايبرتنشن؟ السي ان اس ممكن يحصل فيه ايه؟ اولا انفاكشن. اولا ايه؟ لان الهايبرتنشن بيزود انسولين اسمه اثيروسكليروسس. وكمان في نوع معين من الانفاكشن بيحصل في الهايبرتنشن اسمه لاكنا. اللاكنا انفاكشن كلمه لاكنا جايه من البحيرات. اللاكنا انفاكشن بيبقى سمول انفاكشن في البرين. هذا السمول انفاكشن لما بيحصل بيحصل ليكوفيكيشن للحته اللي ماتت، الحته اللي ماتت في البرين بتدوب ويتملي مكانها سي اس اف. هيتملي مكانها ايه؟ سي اس اف. فبقت عامله زي بحيرات وسط البرين. فعشان كده سموها لاكونر انفاكشن. هناخده يمكن في نيورجيا. النقطه الثانيه طبعا لاكونر انفاكشن ليه اماكن محدده. عندنا الكبسول والبونز والثالامس والبيزل جانجل. ده هنقوله في نيورجيا. يبقى اثنين انفاكشن، واحد انفاكشن كبير وواحد صغير اسمه لاكونر. هامريج انتراسيبرال هامريج وسب اركنايد هامريج. لان في حاجه اسمها انيوزم مايكرو انيوزم بتحصل في عينين مايكاردين سوري في عينين هايبرتنشن. الانيوزم دي اسمها بوتشال انيوزم. اسمها ايه؟ بوتشال او بيري انيوزم. معايا؟ البوتشال انيوزم او بيري انيوزم بتبقى مع الهايبرتنشن وبيبقى ليها اماكن معينه. ممكن ترابشر وتعمل ايه؟ سب اركنايد هامريج. اخر حاجه في السي ان اس هايبرتنسيف انكيفالوباثي. الهايبرتنسيف انكيفالوباثي فكرته في ايه؟ اولا ان البني ادم الطبيعي عنده حاجه اسمها اوتو ريجيولاتوري ميكانيزم. يعني ايه اوتو ريجيولاتوري ميكانيزم؟ لو سيادتك ضغطك عالي البلاد بريشر بتاعت البرين بتعمل فاز كونستريكشن عشان تحمي البرين من بريشر عالي. ولو ضغطك وطي يحصل فاز دايلاتيشن عشان الدم كله يروح للبرين. اسمها اوتو ريجيولاتوري. العيانين اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن يعني هايبرتنشن بقالهم فتره طويله الاوتو ريجيولاتوري ميكانيزم بتبقى لوست مش مفهوم ليه. وبالتالي لو ضغط العيان ده عالي صدري الفرش عالي هيوصل للسيربال بيسلز وهترشح ميه وتعمل لك سيربال كتيمة وده يعمل كونفيوجن كونفالشنز وكوما. ده بيسموه هايبرتنسيف انكيفالوباثي. واضح؟ ده نتيجه للوس اوف اوتو ريجيولاتوري ميكانيزم ان ذا سيربال سيركيليشن. سو ذا هاي بلاد بريشر we need to serve an edema with confusion, convulsions, coma, and that's what we call hypertensive encephalopathy. من CNS هنزل على الاي. الاي بيحصل فيها hypertensive retinopathy. فكرته في ايه بقى؟ قال لك البلاد بريشر لما بيعلى اللي بيحصل في البرين بيحصل في الاي. بمعنى الاي فيها ريجولاتوري ميكانيزم. الهايبرتنشن خلي البلاد بريشر يحصل لها ايه؟ بازو كونستريشن ده اول ستيب. فالارتري ستيبان في الفاندس اكزامينيشن اتينيويتد رفيعه. دي ستيج 1 هتلاقي اتينيويتد ايه؟ ارتريز. في الستيج 2 البريشر العالي هيعمل ايه؟ ده قطر بيعدي تحتيه فين؟ لغايه انها في كروسنج ما بين قطرز في قطير وفينس كروسنج بوينتس. البريشر العالي يخلي القطر يضغط على الفين فيقفل الفينس ريتيرن، فالفينس تبقى دايليتد وتورشس. معاه ولا لا؟ هتبقى دايليت اد والقطرز انتينيو. على فكره القطرز الانتينيويتد اسمها سيلفر وايرز، بتوع غمض بيسموها سيلفر وايرز. بعد كده الفينس دي ممكن تفرقع، تعمل لك ريتنال هيموريجز واكسريت. فاينالي وي هاف بابيلي تيما. يبقى عندنا اربع ستيجز: انتينيويتد ارتريز، دايليتد فينس عند الكروسنج بوينتس، هيموريجز واكسريت، اند فاينال بابيلي تيما. الستيجنج ده اسمه كيث واجنر او فاجنر، كيث واجنر ستيجنج سيستم for hypertensive retinopathy. ده مهم جدا جدا جدا. واضح؟ طيب الحاجه اللي بعد كده، بعد الاي هننزل على الشيست، عندنا هارت كارديو وفاسكولار. كارديو الهارت هيحصل فيه هايبرتروفي في الليف فنتر ولا لا؟ الهايبرتروفي يعمل لي اسكيميا في الليف فنتر، فيحصل لان الوول تخن من غير ما ازود بلاد، فيحصل دايستوليك فيلير الاول. احنا قلنا الدايستول يحتاج انرجي اكتر من، فيحصل دايستوليك فيلير وبعدين يحصل سيستوليك فيلير. ايه كمان بيحصل في الهارت؟ Hypertension is the most common cause for atrial fibrillation في العالم. يعني ممكن يحصل اريثمي، صح ولا لا؟ يبقى عندنا diastolic failure و systolic failure و اريثمي. ايه كمان؟ قال لك بص الهارت لما بنرسمه كده، ده السيبتم دايما بنرسمه محطوف على الرايت فنتر لان بريشر في الليب اعلى من الرايت. ده اسمه بيرنهايم افكت، ده الطبيعي اسمه بيرنهايم افكت. لما بيبقى عندنا البريش عالي في الاورطة نتيجة الهايبرتنشن، يبقى البريش في البنت اللي بقى ايه؟ عالي هاوي. السبتة بيتحدف اكتر على الرايت بنت، اسمه exaggerated بيرنهايم افكت. حجم الرايت بنت صغر، ده يمنع فينس ريتيرن، فيبقى عندك كونجستد ليك فينس كانك عندك ايه؟ رايت سايد هارت فيلر. ده اسمه exaggerated ايه؟ من عارف. طيب نيجي بقى ليه الفيسلز، بلاد فيسلز. اولا هيبقى عندنا هاي انسنس اوف اثرو سكلوز. ثانيا الاورطة هيدايلت ولا لا؟ لما هيدايلت يعمل لك فانكشنال اورتيك ريجيرد. عندك اثرو سكلوز يعمل لك اسكيميك هارت ديزيز في الكوريز. عندك اثرو سكلوز يعمل لك كلينال ارتيس تي نوزز vascular complication. واضح؟ hypertension بيعمل dissecting aortic aneurysm. موافقون؟ اللي بعد ده cardiovascular كلام الجينس بتاعه. هيبقى عندنا renal artery stenosis نتيجة atherosclerosis، والhypertension يعمل glomerulosclerosis وتنتهي بالchronic renal، أو ممكن يعمل لك هيماتوريا. صح؟ الكومبليكيشن في هايبرتنشن مهمة جدا جدا جدا جدا. في أنواع من هايبرتنشن بقى لطيفة جدا. في حاجة اسمها ليبايل هايبرتنشن. بلاد بريشر إيه؟ بيفلكتويت. الليبايل هايبرتنشن فيه مشكلة صغيرة اللي هو إيه بقى؟ نعالجه ولا ما نعالجوش؟ نعالجه، بس هي في مشكلة. أنت لما هتدي علاج هينفعك وقت الضغط العالي، بس وقت الضغط الواطي أو النورمال يعني هيوطيه، فدي مشكلة كبيرة أوي. في وايت كوت هايبرتنشن، عيان لما يشوفك يجيله الضغط، دكتور ولابس بالطو والعيان داخل عليه، دايما العيان بيبقى متوقع إن يبقى فيه مصيبة، فبيبقى مرعوب من الوايت كوت البالطو الأبيض. اسمه وايت كوت هايبرتنشن. معايا؟ غيره بقى. ايه الانفستيجيشن اللي العيان بيعملها في الهايبرتنشن؟ وايه التارجت من الانفستيجيشن دي؟ اولا انك تشخص السكه دي كوز، يعني ممكن تعمل هنا دوبلكس كيدي فانكشن، سيرم كاتكولامين، سيرم كورتيزول، سيرم الستيرول ليفل، ايكو عشان تشوف الكوانكتيشن وبوظ معايا. دي انفستيجيت الكوز ودي انفستيجيت الكومبليكيشنز برضه. يو ايه كرياتينين هنا دوبلكس وايكو كارديوغرافي فاندس اكزامينيشن. يبقى انفستيجيشن في الهايبرتنشن غلط، هتشخص السكند كوزز وتشخص كومبليكيشنز. اوكي نيجي بقى لقصه التريتمنت اوف هايبرتنشن. الهايبرتنشن التريتمنت بتاعه يشمل اولا نون فارماكولوجيكال تريتمنت وفارماكولوجيكال. النون فارماكولوجيكال المقصود بيه العلاج من غير ادويه، بمعنى يقلل الصوت في الدايت، لو اوبيزي يخس، لو عنده سايكولوجيكال ستريس يتعالج سايكولوجيكالي معايا كباتر. في حاجه اسمها بايو فيدباك، سمعت عنه في السايكاتري؟ مديتيشن ويوجا. ايوه بالظبط كده، جلسات التامل اللي هو يقعد لوحده كده بعيد عن شخصيات معينه عشان يهدى وضغطه يقل، او في جلسات العلاج الجماعي اللي هو مجموعه من المتزوجين بيقعدوا مع بعض كل واحد يقول دي عملت فيا وعملت وعملت، يوم يهدى شويه وضغطه ايه يقل. واضح؟ وفي حل جذري للمساله بس هيكلفك نفقه وكده، فاحسن انك تروح جلسات العلاج ايه الطبيعي احسن لك بكتير صدقني. مره تانية لو غن يتكسر قدامك هتاخديه وتطلعي بره. واضح؟ الحاجه التانية الفارماكولوجيا ادويه الهايبرتنشن. بصوا معايا بلاد بريشر بيساوي ايه؟ فلو ريزيستنس. يبقى عشان تقلل الضغط يا تقلل الفلو يا تقلل الريزيستنس. هنقلل الفلو ازاي؟ بالدايريتكس. هنقلل بلاد فوليوم اتكلم عنهم؟ لو انما اتكلم عنهم ولا لا؟ لا ليه؟ خدناهم فين؟ طيب الريزيستنس قللها بالفازو دايليتوس. ايه الفازو دايليتوس؟ ايه سينهبيتوس؟ اتكلم عنهم؟ لو انما اتكلم ولا اتكلم ولا لا؟ مش مهمين. الاربس اتكلم عنهم؟ طيب كالسيوم شانل بلوكرز بتكلم عنهم؟ لا خدناهم فين؟ انجاينا. فاضل مين بقى؟ دايك بوزيت عليه. الدايك بوزيت عليه اشربه من الصوديوم نيتروبروسايد. النيتروبروسايد ده دواء فيري فيموس. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته هي نفس الميكانيزم اوف اكشن بتاع النيتريتس. لو فاكرين قلت لكم في ثلاث ادويه بيطلعوا نيتريك اوكسيد ويعملوا اكتيفيشن للجوانيلات ويزودوا سايكليك وده يقلل الكالسيوم اللي بيخش في الوول فيعمل بازو دايلاتيشن. قلنا اللي بيشتغل بالطريقه دي النيتريتس والنيتروبروسايد والسلترافين الفياجرا. النيتروبروسايد بيشتغل بالطريقه دي. الدواء ده لطيف جدا. الدواء ده الشركه هتبعته لك في ازازه سوداء. ليه؟ الدواء ده لما بيتعرض للضوء بيتقلب بسيانايد توكسين. السيانايد ده ذا موست باورفول توكسين ايفر نو. هو ملوش انتيدوت، الجواسيس بيحطوه في الخواتم. جاسوس او الفدائيين كمان. جاسوس بيبقى حاطه في الخادم عشان لما يتقبض عليه يروح بلعه. ينتحر ليه؟ احسن له كتير ان هو يموت. هيتدلع دلع. هيتدلع دلع لو اتقبض عليه حي ما تدلعوش حد. احسن له كتير جدا انه يموت. الفدائي ما بيبقاش حاضر، الفدائي بيبقى عشان ما بيبلغش عن زمايله يعني. بيبقى خايف ان هم يدوا له ادويه تخليه يتكلم على زمايله. الفدائي ما بيبقاش ده انتحار، ما تعتبرش المشايخ قالوا ان هو مش انتحار. هو مش خايف، مش عايز يموت. هو مش بيعمله بسبب ان هو يائس من رحمه الله، لا. هو هو عم يعملوا علشان ما يزيش زمايله، فعشان كده قالك ده ما يعتبرش الطحان. خلاص؟ فدي حاجة. فهو إزازة سودة ومعاها ورق سلوفان في العلبة. ورق السلوفان ده بابا مش جفت عشان تحط فيه الأكل في التلاجة، لأ. أنت لما تعلق إزازة في لاين هيمشي من الإزازة لغاية العيان. الترابينس. اللاين ده الدواء لو عدى فيه هيتعرض للضوء. فلازم تغطيه بسلوفان. عشان الدواء ما يتعرضش للضوء وهو ماشي في اللاين. الصوديوم نيتروكلوسايد بيحصلوا ميتابوليزم جوه الجسم الى حاجه اسمها ثايوثيانين، بيبقى اكسكريتد عن طريق الكدني. لو عيان عنده هنا الامبيرمنت الثايوثيانين مش هيبقى اكسكريتد، ده بيعمل كونفولجنز. يبقى الصوديوم نيتروكلوسايد السايد افكتس بتاعته، بص معايا، بما انه فازو دايليتور فبيعمل لنا هاي بوتنشال ريفلكس تاكي كارديا، عشان كده ما بيحبوش في الانجينا. هيعمل لنا ساينايد بويزنينج وثايوثيانين بويزنينج. ممكن يعمل cyanide poisoning أو thiocyanate poisoning اللي لابد أنه بيعمل hypotension reflex ذكر الدوز بتاعته اللي عايز يعرف. قال لك من نص لغاية 8 microgram per kg per minute. ايه بس الدوز لأن عنده غلط، لا ممكن يعمل ربع فعلا ل 8 مايكرو، بس ربع صعبه في الحفظ يعني. نص مايكرو جرام ل 8 بي كي جي بي منت انترافينس انفيوجن. بما ان الدواء ده انترافينس انفيوجن فبيستخدم في الامرجنسي هايبرتنشن اونلي، وبيستخدم فيه كمان في البالمونري ايديما عشان يقلل اكتر. اوكي؟ اعطيها الباوزو دايلت. الدواء التاني دواء اسمه مينوكسيديل. ده دايك فاسو دايليتو برضه. المينوكسيديل ده دايك فاسو دايليتو. مادام فاسو دايليتو يعني يعمل هايبوتنشن ريفلكس تاكي كارديا، ما بنحبوش في عيانين عندهم انجينا لان بيعمل لنا ريفلكس تاكي كارديا. المينوكسيديل كان في منه انترافينس وفي منه اورال. البولاند اورال يوز بيعمل هيرشيوتيزم، فعشان كده بطلوا يستخدموه كاورال انتي هايبرتنسيف، بيستخدم كانترافينس في الامرجنسي بس معايا، لكن ما يستخدموش ايه اورال، بيعمل هيرشيوتيزم تفرش كتير، لكن ما بيحبوش يستخدموه. بيستخدموه دلوقتي كمرهم، اسمه الجين او هير جين، الجين او هير جين علشان ينبت الصحراوي، بس غالي جدا، واول ما توقفوا اللي طلعوا بيوعوا. يعني انت بتبقى مطلع شعرتين بيجيبوا مره يمين مره شمال، او واحده شمال واحده يمين، تقعد تلعب بيهم يعني. لو وقفت الجين بيوعوا. الاحسن من كده ايه؟ بول الجمل اليتيم العطشان. بول جمل عطشان. احسن حاجه تثبت شعر. البول الجمل اساسا كونسنتريتد. تخيل بقى لو عطشان. مايك مار نزل لو حطيتها بتعمل انفلاميشن، فبتعمل لو حطيتها على منطقه فوق الراس بتعمل انفلاميشن، فبتعمل فازو دايليتيشن، فاي شعرايه فيها امل تطلع، عشان كده البدو شعره حلو جدا. سادة ما استغربش لو ماشي صح ولقيت واحد بياخد شاور تحت الجبل. ماشي؟ عالي جدا. وعشان كده البدوية أحلى شعر في العالم، بغض النظر عن الريحة، لكن أحلى شعر في العالم هو شعر بدوي بلا هزار. دي مش عندنا مشكلة لأن لازم يبقى في حاجة عشان نشتغل عليها أصلا، فدي مش مشكلة خالص. طيب الحاجة التانية، المكسيدين بما إنه ما ينفعش يتاخد انترافينس يبقى إمرجنسي. الدواء التالت اسمه دايازوكسايد. والدايازوكسايد بيعمل دايابيتس ريليس، بيعمل دامج للبنكرياس، وعشان كده بيستخدموه في علاج الانسولينوما، تيومر اللي بيطلع انسولين كتير، بندي دايازوكسايد عشان يكسره، وبيكسر ايلاندز وبلانجرهانز. وبطلوا يستخدموا اورال لانه هيعمل لنا دايابيتس في العينين العاديين يعني. بس بيستخدموا حاجه ثانيه بيحضروا بيه الفئران اللي هنستخدمها في الريسيرش بتاع الدايابيتس. يعني لو عندك عايز تعمل ريسيرش لا قدر الله طلعتك سيادتك ساينتست حاشا لله يعني ساينتست وبتعمل ريسيرش وعايز تعمل ريسيرش على الدايابيتس هتجيب فئران عندها دايابيتس مش معقول هتاخد الفار وتعمله فاميلي هيستوري بيرسونال هيستوري تقول له العيله كان عندها دايابيتس ولا لا يهز لك نيل وكده ما ينفعش. فانت بتعمل ايه؟ بتجيب الفار وتدي له دايزوكسايد ده ماشي البنكرياس بقى دايابيتيك شغل عليه ريسيرش بتاعك. اوكي الديب دايزوكسايد تفكرك انك لازم تدي معاه دايابيتيك لانه بيعمل سولت اند ووتر وبيعمل جاوت كمان هايبر يوسيب. اوكي يبقى دايزوكسايد المينوكسيديل النيتروكسايد. الدواء الاخير الهيدرالازين بيعشقوه بتاع النساء الابريزولين بيشتغل في البري كلامزي والكلامزي. Actually it's a good drug during pregnancy بس ما تقدرش تستخدمه اورال لمده طويله بيعمل سيستميك لوبس. الهيدرالازين بيعمل سيستميك يبقى لو خدت بالك كل الدايت فازو دايليتورز ما ينفعوش غير انترابينز فبيستخدموا في الامرجنسي بس لكن ما بيستخدموش كمانتنس. واضح؟ فاضل اخر مجموعه اللي هي سمباثاتيك بلوكرز. هنقلل الريزيستنس باي سمباثاتيك بلوكرز. السمباثاتيك نيرفس سيستم بيبتدي بالهايبوثالامس. الهايبوثالامس بيبعت امبلسز للسباينال كورد توصل حاجه اسمها لاترال هورن سيلز. لاترال هون سيلز موجوده في السيرفايكال والثراسيك سيجمنت. لاترال هون سيلز طالع نير فايبرز اسمها بري جانجليونيك فايبرز. اسمها ايه؟ اسمها بري جانجليونيك فايبرز. بري جانجليونيك فايبرز بتروح للسيمباثيك جانجليا اللي موجوده في حاجه اسمها السيمباثيك تشين. تطلع من الجانجليا بوست جانجليونيك فايبرز. البوست جانجليونيك فايبرز هي اللي بتطلع الكاتيكول امينز اللي هتشتغل على الالفا والبيتا ريسبتورز. يبقى ده الباثوي بتاع السيمباثيك. عايز اقفل السيمباثيك ممكن تقفله في الهايبوثالامس بدواء سنترالي اكتنج اسمه كلونيدين واسمه في السوق كاتابريس. الدواء ده بيعمل ايه؟ الدواء ده بيأكتيفيت الفا 2 ريسبتورز. احنا عارفين ان في بيتا 1 وبيتا 2 وفي الفا 1 والفا 2. الفا 1 هي اللي موجوده على البلاد فيسلز اللي بتعمل لها فازو كونستريكشن. الفا 2 موجوده على الهايبوثالامس. لو عملت اكتيفيشن للالفا 2 ريسبتورز هتعمل انهبيشن للهايبوثالامس. ده نوع من انواع الفيدباك يا ولد. يعني انت سيادتك جسمك بيطلع كارتيلاميد ولا لا؟ لو عالت قوي هتاكتيفيت الالفا 2 ريسبتورز فتوقف السيمباثيك. في باك انهبيشن. معايا؟ الدواء ده بيعمل انهبيشن هايبوثالامس. فبيوقف السيمباثيك. هيعمل لنا ايه بقى؟ ايه السايد افكتس بتاعته؟ اولا بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. ليه؟ سيادتك لما بتقف مش هيحصل انفليكس. راس كوستريش يحصل لك بولينج اوف بلاد فلو انيم واورثوستاتيك هايبوتنشن. ثانيا في مصيبه ثانيه بصوا ليها. لو استخدمت الدواء ده لفتره طويله انت مش هتطلع كاتكلاميز لفتره طويله. يوم الجسم يفتكر ان عدد الريسبتورز ايه؟ قل فيروح عامل اب ريجيوليشن للريسبتورز. لو جيت توقف الدواء ده صادق هتطلع كاتكلاميز عادي بس هتلاقي ريسبتورز بالهبل. يحصل ريباوند هايبوتنشن. يعني هو الدواء نفسه بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن وبيعمل ريباوند هايبوتنشن وبيعمل نايت ميرز شويه ديبريشن على خفيف. يعني مش مشكله. طبعا الدواء ده ما بيستعملش هو بيستعمل حاجه واحده بس نيكوتين باتش اللذه بتاعت النيكوتين. مش كده ولا ايه؟

ان كل كاتب رميزة قد ايه؟ تكسر بيحصلها ديبليشن باي باي تاخد. الميزوبيت بيشتغل كمان سنترال، يعني مش بس بيشتغل في البريفي، بيشتغل على الهايبوثالامس. السايد افكتس بتاعته هي الحياة الزوجية في اخر صورة. قلت لكم عليها قبل كده. الميزوبيت بيعمل ايه سايد افكتس؟ افتكر اي راجل متزوج داخل ينام حلم بمراته كابوس صاحي مفزوع بيترعش واضح؟ وبعدين بص لقاها قاعدة جنبه واكتشف ان هي هتعيش معاه طول العمر، فجاله ديبريشن ولقى الحل الوحيد عشان ينهي المشكلة دي انه ينط من البلكونة سوسايدال تندنسي. فالسايد افكتس كما هي نايت مير صاحي بايه؟ بيترعش باركنسونيزم، بص لقاها جنبه جاله ايه؟ ديبريشن، نط من البلكونة سوسايدال تندنسي. السايد افكتس بتاع الريزابين ده لطيف جدا. يبقى خدتوا بالكم ان كل البلوكر السيمباثيك بلوكرز لغايه دلوقتي ما ينفعش ان احنا نستعملها، كلهم ليهم سايد افكت. الحاجه الوحيده اللي بيستخدمها من السيمباثيك بلوكرز هم الريسبتور بلوكرز، انك تقفل الالفا والبيتا ريسبتورز. البيتا ريسبتورز بدواء اسمه بيتا بلوكر، اتكلم عنه؟ الدواء اتكلم عنه ولا لا؟ لا ليه؟ انا عارفه مش عايز تتكلم ما تتكلمش. بس زي ما انت عايز، مش عايز تجيب في سيرته ربنا يبارك لك. البيتا بلوكر خدناهم فين؟ عند شاينر. طب في دواء اسمه الفا بلوكر، اتكلم عنه؟ اول لما تشيلك خدناه في الهارت اللي اسمه برازوسين مينوبراس بيحصل منه تولرنس وبيزود الرينال بلد فلو. خدنا دوين دلوقتي بيزودوا هنا بلد فلو الفا ميثايل دوبا ها والبرازوسي ميني براس. ايه كمان في الفا وبيتا بلوك على بعض اسمهم لابيتا، يحبهم قوي في الفيو في كومو سايتو. بص يلا الادويه اللي احنا بنستعملها هما الاي بي سي دي. A B C D A ACE inhibitors معهم الأربز بيتا بلوكرز كالسيوم شانل بلوكرز ودايركتكس، دول اللي بيستخدموا في علاج الهايبرتنشن. الباقي ما ينفعش تستخدمه، لازم تبقى عارف. واضح؟ الأدوية اللي بتستخدم في علاج الهايبرتنشن هي مين؟ A B C. دول طيب كويس قوي. جه العيان عنده هايبرتنشن اديله ايه؟ انا واحد فيهم كل الادويه اللي انت بتاخدها ادي ايه العيان جالي في العياده هايبرتنسف؟ اقول لك هنلاقي الدواء بطريقتين، طريقه اسمها تيلرد ميثود والطريقه الثانيه اسمها ستيب وايز ابروتش. هنمسك الاول اللي هي التيلرد ميثود. التيلرد ميثود المقصود بيها ايه؟ تيلر يعني خياط يا ولاد. هتفصل الدواء على العيان، يعني ايه؟ تقعد مع العيان قلت له حاجة انت عندك هايبرتنشن، يقول لك اه. قلت له عندك حاجة تانية، قال لك اه يا بيه انا دايابيتي. قول له ما دام دايابيتس ما ينفعكش دايوريتكس. ليه؟ هي بتعمل هايبرجلايسيمي وما ينفعكش بيتا بلوكرز. ماسك هايبرجلايسيمي احلى دواء ليك ايس انهبيتور، لان هيقلل لك كمان الدايابيتك مايكو البومينوري. يبقى عرفت لك هايبرتنشن وتعبتك معاك والبومنوية بالمرة. واضح؟ قال يا ابني انا هايبرتنسف وعندي هارت فيل. قول له هارت فيل يبقى بلاش بيتا بلوكرز. بس حلو قوي الدايريتكس بالنسبة لك. وايس؟ انهبيتورز. انا كابني عندي لينا الكبابة. قول له يبقى حلو قوي الالفا ميثايل دوبا والالفا بلوكر. بس بلاش ايس ولا نايت بوسايد. قال لك فاير ساين بويزن. قال لك يا دكتور انا حامل. قول له يبقى ما ينفعكش غير الهيدرالا زين. في الاول بنحاول بصوت ريستريكشن، بعدين نديهم هيدرالا زين ومغنيزيوم سلفيت، ولو فشلنا بنعمل اندكشن اوف ابورشن في الكلامز والكلامز، مش كده؟ معايا؟ لو عن قال لك انا عندي انجاينا، تقول له ما دام انت هايبرتنسف وانجاينا يديك ايه؟ بيتا بلوكرز كونسنتريشن بلوكرز، لكن هنبعد عن البازو دايليتورز لانك بيعمل لك ريفلكس دكاتي. مفهوم ولا لا؟ انت لقيت الدواء بناء على الاندرلاين ديزيز الاسوشيتد ديزيز، دي اسمها تيلورد ميثود، انك بتوصل الدواء على العين. الطريقه الثانيه اللي هي ستيب وايز ابروتش. افرض جالك عيان قال لك عندي هايبر تنشن، قلت له ماشي يا حاج، عندك حاجه ثانيه؟ قال لك لا. يا عم قلب كده يمكن تلاقي حاجه، قال لك لا ما عنديش. قول له خلاص هنتعامل معاك ازاي؟ انت مايلد ولا مودريت ولا تقسيم بتاع الهايبر تنشن؟ لو انت مايلد هبتدي معاك بدواء يا اما A يا B يا C يا D او او او او ده واحد. قلت له لا معلش يا مؤاخذه اختار لي واحد، انا عندي العيان في العياده دلوقتي مايلد هايبر تنشن، اختار ايه؟ ايس ولا بيتا بوكر ولا كالسيوم ولا دايركس؟ قدامك حاجه من الدنيا، ايس يا دايركس. الايس احلى من الدايركس في ايه؟ الايس فيها ميزه رائعه تختلف عن كل الانتي هايبر تنشن دراجز. الايس مش بس بتوطي الضغط، بتعمل ريجريشن للكارديك هايبرتروفي. يعني ايه؟ انت الهايبر تنشن عامل هايبرتروفي في الهارت ولا لا؟ اي دواء من دول هيوطي الضغط بس الهايبرتروفي هيفضل زي ما هو، ما عدا الايس انهيبيتورز، هي الادويه الوحيده اللي توطي الضغط تعمل ريجريشن اوف كارديك هايبرتروفي، تخلي الهايبرتروفي يقل. يبقى ايس يا دايركت، واضح؟ طب لو العيان مودريت هايبر تنشن هنديله دوائيه يا دايركتكس مع بيتا بلوكرز، يا دايركتكس مع ايس انهبيتورز، يا دايركتكس مع كالسيوم شانل، يا دايركتكس مع دواء ايه؟ مفهوم ولا لا؟ دي زائد A، دي زائد B، دي زائد C، مفهوم ولا لا؟ وحتى شركات الادويه دلوقتي مطلعه الدوائين في قوس واحد، يعني كونكور بلس بيتا بلوكر مع دايركت، ترايتيس بلس او ترايتيس كوم كومباينيشن، يعني ايس انهبيتور مع دايركت، كابوسايد كابتوبيرو مع دايركت. يعني الشركه بقت بتطلع دايركت ومعاه الدواء الثاني في ايه؟ قوس واحد. طيب ايه تاني؟ ها؟ ستيب تلات، تلات ادوية دايريتك مع ايس مع بيتا بلوك، او دايريتك مع ايس مع كالسيوم شانل بلوك. لو سيبيا هايبر تنشن حطيه على التلات ادوية بوزو دايريتك زي الهيدرولازين او الالفا بلوكرز، دي اسمها ستيب وايز ابروتش. اوكي؟ ده لو العين هايبرتنسف ومفيش اندرلاين ديزيز تاني عشان يخليك تقدر تختار الدواء. فاضل موضوع مهم جدا اسمه هايبرتنسف ايمرجنسيز. المانجمنت اوف هايبرتنسف ايمرجنسي. وده موضوع احنا مليناه. بصراحة. مشكورا زميلنا هيجيبه لنا وهيجيبه لنا علشان زمايله يحطوه بره علشان تاخدوه المره الجايه. واضح؟ كل ده ثواب، كل ده ثواب. وزكاة العلم العلم، زكاة العلم العلم، زكاة المال المال، وزكاة العلم هو العلم. لما تلاقي واحد زميلك مش فاهم حاجه وتقعد تفهمها له تاكد 100% انك هتتسند، هتخش الامتحان تتسند دفن. ولما تلاقي واحد زميلك مش فاهم حاجه وتقول له لا معرفش، بس انا مش فاهم انا كمان، اصل مش عارف ايه الكلام اللي هو تاكد انك هتتبعت ورا الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فكتمه ارجم يوم القيامه بلجام من نار. أرجم يوم القيامة بلجام من نار. هتتدلع. تبقى قاعد مع أصحابك أبو لهب وأبو جهل بتاع مع بعض. تبقى الصحبه بقى وقاعدين مع بعض. ماشي صحبه معطينا يعني. ابو لاب معروف انه معفن، تحبش تقعد معايا يعني، ريحته بتبقى معفنه. فاني واي الحاجه الثانيه الهايبرتنسيف ايمرجنسيز، ده سؤال يجي بقى صيغته ايه؟ ديسكاس هايبرتنسيف ايمرجنسي. هتقول اول حاجه الديفينيشن، هتقول له والله هايبرتنسيف ايمرجنسي is any elevation in blood pressure that leads to in organ pain. That leads to in organ pain. ده اسمه hypertensive emergency. بيتقسم دلوقتي إلى urgency و emergency. Hypertensive urgency is a severe hypertension with impending organ failure. لسه organ failure إيه؟ ما حصلش. Hypertensive emergency is severe hypertension وحصل in the organ failure. فما عندك urgency and emergency. دي تقسيمة. في تقسيمة قديمة. كانوا بيقسموا الهايبرتنشن ايمرجنسي الى اكسلريتد ومالجنت. قالك يعني ايه اكسلريتد ويعني ايه مالجنت؟ الاكسلريتد والمالجنت هايبرتنشن الاثنين عيانين ضغطهم الدايستوليك اكتر من 130. الدايستوليك اكتر من كان زمان بيقسموا الايمرجنسي بتاع هايبرتنسيف ايمرجنسي الى اكسلريتد وايه؟ ومالجنت. الاكسلريتد والمالجنت الاثنين دايستول اكتر من 130. بس الاكسلريتد الدايستول وصل لاعلى من 130 في فتره قصيره. يعني واحد هايبرتنسيف ضغطه مثلا 150 على 100 صحي الصبح وضغطه لقاها صدري في وشه. صدري يعني مش دخلت بالتدريب مره واحده. ده يعمل اكسلريشن للبلد بريشر ولا لا؟ فالدايستول يعلى فوق 130 فتره قصيره قوي. ده اسمه ايه؟ اكسلريتد. واحد تاني هايبرتنسيف حاطط صوت مراته في الاوضه فبيشوفها ديلي بلد بريشر عمال بيعلى ايه؟ جرادوي على مدى سنتين مثلا بقى اكتر من 130. ده اسمه ايه؟ مالجنت. يبقى الفرق بين المالجنت والاكسلريتد ان البلد بريشر الدايستول عالي بسرعه في الاكسلريتد لكن عالي جرادولي فين؟ في المالجنت. هفرق بينهم كلينيكال ازاي؟ جالي واحد ضغط فوق 130 هو اكسلريتد ولا مالجنت؟ بالفانتس. لو العيان عنده بابيلي ديما يبقى اكيد الهايبرتنشن ده عالي بقى له فتره ايه؟ طويله يبقى ده مالجنت. لكن لو عنده مفيش بابيلي ديما يبقى ده بلد بريشر عالي بسرعه. يبقى اكسري. ففي تقسيمتين للهايبرتنسيف ايمرجنسي، التقسيمه الجديده ايرجنسي وايمرجنسي. التقسيمه القديمه اكسلريتد وايه؟ مالجنت. العيان بتاع الهايبرتنسيف ايمرجنسي هيجي لك بايه بقى؟ بابا فقير هيجيلك في هلا هايبرتنسيف انكفالوباثي سبع كنويد هيموريج سيفن انفاكشن بالموناري ديما دايسكتنج اوت ادويز انجينا مايكاردال انفاكشن اكيوت رينال فيلير. دي الامرجنسي. تعال بص اولا ادمشن فين؟ ايسيو عند العام وكونتينوس ايه؟ مونيتورنج اوف بلاد بريشر. دخل الاي سي يو عند ابو الشفاع، ابو الشفاع قال لك ايه ده هايبرتنشن اكسلريتد او مالجنت. قال لك يبقى لازم نوطي له ايه؟ الضغط. فقال لي النايب بتاعه وطي الضغط. النايب قال له حضرتك ده مش ايمرجنسي؟ قلت له اه. قال لك يبقى هنستخدم ادويه انترابينس. اشمعنى؟ عشان نعمل فاين تونينج. يعني ايه فاين تونينج؟ يعني عايز اوطي الضغط وانا متحكم فيه. الاولس لو اديت تقدر تتحكم فيه. يعني اديت اولس ايس انهبيتور وطى الضغط وطاه قوي. هقدر ارجع في كلامي؟ لكن لو معلق صوديوم نيتروبروسايد انفيوجن لقيت الضغط وطي مني قوي اقلل الدوز. الضغط يعلى تاني ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فعشان كده بيستخدم انتروفينوس دراجز. ايه الانتروفينوس دراجز اللي بيستخدمها؟ بيستخدم الصوديوم نيتروبروسايد والنيتريتس. بيستخدموا زمان كان الدايزوكسايد والهيدرازين. في مصر بتستخدم حاجه ولا انها غلط نايف دي بي يا بلاد. بس انا كاتبها عشان بيسالوكم في الشافه وفيها وهي اتلغت اساسا من العالم. النايف دي بي او الابلاد ده كبسوله لونها برتقان في الطوارئ لو جالك مالجنة عين مالجنة هايبرتنشن تجيب كبسولة إيبلانت اللي هي البطالي دي وتخرمها بدبوس أو زي ما أنت بتديك شعراية وتخرمها وتعصر الكبسولة تحت لسان العيان. ليه تحت لسان؟ لا ما تعصرش. هي عيب الموضوع ده في إيه؟ هو الإيبلانت رخيص قوي قوي فهو that's why it's used. عيبه إن هو واصل الضغط وطي مش هتقدر تتكع في كلامه. يعني يفرض الضغط وطي قوي هقدر ارجع في كلامي؟ لا لكن في الصوديوم نايتريك بوسايد اقدر اظبط الدوز. بس هو الصوديوم نايتريك بوسايد الابونه ب 900 جنيه. عشان كده بتبقى اصلا يعني بيستخدم النايتروجين او الليبيدات. واضح؟ ولو ان ده مش صح. وفي اختراع في قصر عيني بيور كابوتين تحت اللسان. ده قصر عيني بيور ولاد اللذينه دلوقتي بيعملوا عليه ريسيرش تخيل. في قصر عيني جاب الصدفه. بعض النواب كانوا عيان هايبرتنشن انا هديلي كبسوله ايبيلات قلت له مفيش يا بيه. عندي كابوتين ينفع؟ لا حطي له تحت اللسان يمكن. حطه الضغط بقى كنترول. فماشي بقى كابوتين تحت اللسان ما كانش مكتوب في كتب حاجه تسير عنه خالص. دلوقتي الشركه ولاد الكلب بيعملوا ريسيرش بره. معنى احنا اللي يعني احنا اللي حاطين الايتم لكن الريسيرش للاسف بيتعمل بره. تمام؟ طيب بعد ما الهايبر تنشن سوري احنا الادويه عرفنا هنستعمل انهي ادويه؟ هوطي البلد بريشر لغايه كام؟ النورمال؟ قال لك لا اول 24 ساعه الضغط ينزل ل 160 على 100. ما تقلش عن كده، يعني الضغط داخلك العام 190 على 130. ينزلوا لي ماكسيمم لكام؟ ليه؟ العام ده الاوتو جيلاتي ميكانيزم بايظ. لو انت قللت البريشر قوي للنورمال البرفيوجن بريشر بتاع البرين هيقل. يعني العين ده البرين بتاعه متعود على هاي برفيوجن بريشر. لو نزلت بالبريشر صادلي ده ممكن يعمل سيربال اسكيمي يعمل لك انفاكشن. واضح؟ بعد كده كل ايمرجنس هتتعامل حسب هي ايه؟ السبكتيرويد هيموش هتعالج على انه السبكتيرويد هيموش. بالمونيه دي هتتعالج على انها بالمونيه دي. الهايبر تنسيف انكيفالوباتي هديله مانيتول ودايركتس عشان سيربال اديم. الاكيوت رينال فيلر هتعالج على انه اكيوت رينال فيلر. كل ايمرجنسي ويل بي مانجد اكوردنج. After that, the patient will be managed as a case of hypertension. يعني بعد ما خلصت الايمرجنسي هسيبه؟ لا هعالجه ككيس اوف هكتب جدول بقى. لو كان انجينا هديله كذا، لو كان رينال فيلر هديله كذا، لو كان بيجنسي هديله كذا، لو اللي هي التيلرد ميثود. فده ازاي يجاوب السؤال اللي هو هايبرتنسيف ايمرجنسي. واضح؟ واصبرنا هيجي من قلنا وخلاص. اتفقنا؟ اللي بعد كده خلصنا من الهايبرتنشن. بيكارديا. البيكارديا البيكارديا بص معايا البيكارديا طبعا مش محتاج اقول لكم ان الهايبرتنشن المواضيع تاني سكندري هايبرتنشن كومبليكيشنز اوف هايبرتنشن والمانجمنت اوف هايبرتنسيف ايمرجنس ما حدش هيجي يقول لك يتكلم على ادويه الهايبرتنشن هو ممكن يجي يقول لك كيس عيان عنده هايبرتنشن ودايابيتس وده اللي حصل السنه اللي فاتت ولكن best drug في treatment of hypertension in this case. ACE inhibitor. مفهوم ولا لا؟ يعني مش حدش هيقول لك سمع لي الهايبرتنسيف دراجز. وممكن يجيب لك سؤال كجزء منهم يعني يقول لك discuss beta blockers, discuss calcium channel blockers كده. لكن محدش هيقول لك اتكلم عن الانتي هايبرتنسيف دراجز. مفهوم؟ الحاجة الثانية. البيكارديا بقى. البيكارديا اول موضوع اسمه بيري كارديتس. يلا عشان عندنا شغل كتير. الا اذا كنت عايزين اقول لكم ايه في البيت. اخلص معايا علشان ايه؟ نقول على قد ما نقدر ربنا يكفينا كل حاجه. بيكارديتس. بيكارديتس يعني انفلاميشن في ايه؟ في بيكارديتس. انفلاميشن في البيكارديتس. ايه ممكن اسبابه تبقى؟ انا حافظين ايتيولوجي دايما كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري ايه؟ بلاستيك وميسيلينيس. كونجنتال ما فيش كونجنتال بيكارديتس تروماتيك. تنفع تروما؟ اه بوست اوبرتيف. فانو كارديك سيرجن. ستاب ووند. مش كده ولا ايه؟ طيب ده تروماتيك. انفلاماتوري ينفع؟ اه انفكشن. انفكشن ممكن يوصل للهارت ازاي؟ البيكارديك. يا اما بكتيريميا يا اما دايركت. دايركت ازاي؟ فورن كارديك سيرجي لو انت عاملها ده كومبليت سيبتك بريكوشن. يبقى انفلاماتوري فكرني بالانفكتيف. في انفلاماتوري بس نون انفكتيف زي كولاجين ديزيز. وايه تاني؟ الاوتو اميون اللي بيحصل بعد ست اسابيع كارديك سيرجري او من مايكارديال انفاركشن دريسكا. شغالة ايه؟ ده انفلاماتوري. يوريميا. العيان اللي عنده رينال فيلير اللي وهي عالية في الدم مش قادرة تنزل في البول بتدور على حتة تخرج منها. تقوم خارجة في الصلايفة تعمل لك يونيفرس اوضر. تخرج في التراكية والبونكاي تعمل لك بونكوسباز بيسموه يوريميك ازمة. تخرج في الجي اي تي تعمل لك ديزنتري. تخرج في البلورا تعمل بلوزين. تخرج في البريكارديوم سكريشن تعمل لك بيري كاركس يورين غير نيوبلاست لوكيميا ليمفوما او ميزو. ميزو تيليوما ده غير تيوم مالجنا تيوما بيطلع من البلورا او البريكارديوم او البريتونيوم. ده بيبقى ليه علاقه وثيقه بالاسبستوسس اللي هو ايه؟ السيراميك. انيليشن اوف اسبستوس بيحصل في مصانع الازاز والسيراميك. وعشان كده نحن مصدر السيراميك الى اليابان. مش بتشوفوا كيلوباترا بتعلن لقد قمنا بمش عارف بمطار اليابان وبتاع وعملنا لهم سيراميك في مطار اليابان وكده. تفتكر اليابانيين قطع عشان يصنعوا سيراميك؟ لا ده محرم دوليا تصنيعه لانه بيكارسينوجينيك للعمال اللي فيه. احنا فدا كبنيهات العالم. الشعب المصري فدا كبنيهات العالم. احنا فدينا بولادنا العالم كله عشان العالم يقعد على الكبنيه مستريح. يبقى في سيراميك حواليه. دي مسخره وقله ادب. ما علينا. فده الاسبستوس. طيب بالعقل والمنطق ولو ان ده طلب صعب منكم. عارف بيكارديتس هيشتكي بايه؟ البيه. بسم الله ما شاء الله. سبب البيه. ها. فريكشن بين تو نيرز اوف بيكارديوم. بسم الله ما شاء الله. مكان البيه. بيكارديوم او هيترو. البيه بيسمع فين؟ النيك والجون. وتحت ايبيجاستريا. وفي النص للشولدرز والباك. قلنا الكلام ده فين؟ يبقى البيكارديوم اتلخبط مع مين؟ بس النيتشر اوف بين مينلي ستيتشنج او ستاتي. Not compressing, not squeezing. والبين بيقعد اكتر من 20 30 دقيقة. والبين اهم حاجة. البين ما بيروحش بالنيترات. ولا بالريست. البين بيزيد مع الموفمنت اوف ذا ترانك ومع النفس. مفهوم؟ طيب غير البين هيبقى عنده كونستيتيوشنال في بهدك ماليزا رايز كليك اب تشوف كورس اكزامينيشن هنسمع ايه؟ بريكوديال راب. بصوا معايا بقى بصوا هنا البريكوديال راب ده صوت انفكشن بين ذا توريز اوف ذا بريكوديال بيتوصف على انه جريت. كلمه جريت يعني ايه؟ جريت يعني لنا في العمل يعني ايه؟ السكينه ماشيه فين؟ ومات. اه ده فيلم عربي غلط. لكن لما تيجي اسالك يعني ايه جريتي ساوند

الصال سي اكتيف بروتين ده عادي ده انفلاميشن ولا لا؟ صح ولا لا؟ معالجه ازاي بقى؟ فاسترويدال ولو فشل يبقى كوتيكو ويبقى عليك السبب ده وبالي. هل يجي سؤال اسمه بيكادايتس؟ لا. لكن يجي لك جزء منه. Causes of ST segment elevation. Discuss causes of ST segment elevation. Approach to diagnose a patient with ST segment elevation. Approach to diagnose a patient with ST segment depression. Approach to a patient presenting by chest pain. واضح؟ يعني ما يجيش سؤال واحد، لكن يجي جزء من سؤال. كل سؤال من دول هنجاوبه مع بعض ان شاء الله. يبقى بيني. معايا؟ اللي بعد كده بقى. بيكارديا ديفيوجن. ربنا على الظالم والمفتر. بيكارديا ايه؟ ديفينيشن ايه؟ كونكشن اوف فلويد في البيكارديا ساك. بصوا لي هنا كويس. بصيتوا؟ يا ولاد مش عايز بوسه صلاه كده. لذلك قال عليه تبني ابغى تسمع صوت مش عشان العيال مركز، لا عشان هما مقايلين اصلا. يعني يوم كل اسود ركزوا معايا. بصوا هنا البيكاريا ديفيوجن معناها فلويد في البيكاريا ساك. الايتيولوجي حسب نوع الفلويد. نبتدي باسهل هيمواجي او بيسموه هيمو بيكاريا. هيمو يعني دم هيجمع في البيكاريا ساك. تفتكر الدم ده جاي منين؟ رابتشر هارت بسم الله ما شاء الله. لك ستاب ووند او رابتشر بايكاردي انفكشن مثلا. الهارت فقع او رابتشر اوتيك انيويز. دول جثث. ده جثث. لكن ممكن للكيمياء هيموجي بلاد ديزيز الهيموفيليا او البيربر تعمل لك هيموجي في البيكاريا ساك. الهيموجي معناه مليان ار بي سيز. مليان ايه؟ لو خدت عينه من فلويد هتلاقيها مليان ار بي سيز ومليان ال دي اتش. الار بي سيز لما تتكسر بيطلع منها يبقى الهيمو بيكاريا. التميز بينه مليان ال دي اتش وار بي سيز. متفقين؟ معايا؟ النوع الثاني غير الهيمو بيكاريا ممكن يبقى الفلويد ده كايلس. يا ولاد يعني ايه كايلس؟ نيم ده بيحصل مع الليمفاتيك اوبستراكشن زي الكلافيزز او تيومرز افتر الليمفاتيكس. حلو؟ الليمف يتميز بانه مليان فات. ليه؟ الليمف هو اللي بيأبزورب الفات من الانتستين. الليمفاتكس بتاع الانتستين اسمها لاكتيلز. ليه اسمها لاكتيلز؟ عشان لونها ابيض. ليه لونها ابيض؟ عشان فيها فات. هو الفات ابيض؟ فات ابيض ولا اصفر؟ ابيض ولا اصفر؟ الدهن ابيض ولا اصفر؟ السمنه؟ بصوا هي في لحظه خليكم المنظر ده هقول لك طيب يلا كيسز اقرا بيكاردي فيوجن اقرا كاردي بابتي مش مهمين. قالوا حقلبين كيسز وهقلبكم قلب اسود. معايا؟ لو تنحتوا يبقى ملاش لازمه. انا بتعب نفسي ليه؟ مش بقى تعلم تنحى اعمل فيهم ايه يعني؟ او قال لك يلا يا ابني كيسز اقلب بقى خلاص. بيكاردي فيوجن ايه غالي فيوجن ايه غالي كوستيك بيكارديتس ايه غالي كاردي مابا تكبر اتعيدوا بدل معدل ولا كايلس فيوجن ده لينف. اللينف لون ابيض ليه؟ عشان فيه فات. فات لون ابيض؟ اه اكشلي فات لون ابيض. ليه الخوف لون ابيض؟ السمنة الفلاح الفلاحي لونها ابيض ومغمض صح؟ الفات الاصفر ده الفات المعفن المتهدر. مفهوم ولا لا؟ فالكايلس افيوجن بيبقى فاتي الجريزي يعني جريزي يعني دهن ولونه ميلكي وايت زي اللبن. الفات لو حطيت عليه الكحول يدوب. لو جبت عينه لونها ابيض كايلس وحطيت عليها الكحول تقلب ميه. بيحصلها كليرنج. فالكالس انفيوجن بيتميز بانه فاتي وجريزي من اتنين بنيلة ده اتنين وانه كليرز باي اديشن اوف ايثر and stains orange by Sudan tea. صبغة اسمها السودان تي خدناها زمان قوي. دي مميزات مين؟ كالسيوم. طيب بصوا لي هنا بقى. النوع الثالث اسمه ترانسودين والرابع اسمه اكسودين. بصوا معايا دي واحده. البلد فيسلز فيها تو فورسز بيشتغلوا عكس بعض زي ما قلنا قبل كده. فورس عايزه تزق الفلود ايه؟ فورس عايزه تزق الفلود اسمها ايه؟ ودي بتعتمد على بلد فول. وفورس عايزه تاخد الفلود لجوه اسمها ودي بتعتمد على لازم اوزيز. ترانسوليت معناه ان الفلود رشح ومش عارف يرجع. ايه اللي يخليه يرشح وما يرجعش؟ يتزود مين؟ يتقلب مين؟ ازاي تزود الهيدروستاتيك بانك تمنع فينس؟ ازاي؟ رايت سايد الهافي، تراي كاسب السينوس، تراي كاسب الجيرج، بالمونا هايبرتنش. اي مشكله في الجنب اليمين يعمل لك بريكارديال انفيوجن. عايزين نقلل اوزموتيك بريشر. نيكروتيك اند نيوتريشن اند ابزوربشن ليفر فيل تو ذا كوست اوف ترانسو ترانسو ده فلود معدي من بلد بيسل سليم ولا لا؟ ها؟ هي المشكله في البريشر لكن الوول بتاع بلد بيسل سليم. الوول بتاع بلد بيسل السليم ما يعديش بروتينز ولا يعدي سيلز. سيادتك دمك ماشي جوه بلد بيسل هل السيلز تقدر تعدي الوول؟ بروتينز تعدي البلد كده تبقى بسيط. ده الاي بي سي تهرب من البلد تروح لبلد في التيشوز وتعيش هناك بقى مفهوم ولا لا؟ فمعنى كده ان الوول بتاع البلد بس ده بيعدي بروتين ولا بيعدي ايه؟ سيلز. الترانسوليت بيتميز بانه ترانسوليت ان البروتين فيه ايه؟ قليل. يعني ايه كلمه قليل؟ اقل من 3 جرام بير سنتج. معايا؟ اقل من كام؟ 3 جرام بير سنتج. او لو عايز تبقى ادق اقل من 50% من البلازما بروتين بتاع العين. يعني لو البلازما بروتين بتاع العين 9 هعتبره ترانسوليت. الفلو ترانسوليت لو اقل من 4.5 دي ادق شويه. واضح؟ الحاجه الثانيه بما ان البروتين عدى قليل يبقى السبيسيف جاب تبقى ايه؟ ها؟ اقل من كام؟ 1016. دكتوره دكتوره يعني ايه سبيسيف جاب؟ يعني ايه 1016؟ 1016 ايه؟ ايه تميزها؟ اختصاصه يعني ايه؟ هنفضل بصين لبعض كده كتير؟ مين اللي هيكسب يعني في الاخر؟ يعني ايه اسم السبب جاب؟ بلاش انت اسمك قليل سمع سبيسيف جاب تقول لي كل شويه سبيسيف جاب تي ببساطه شديده حضرتك وزن لتر المحلول بمعنى لتر ميه وزنه كام؟ كيلو 1000 جرام يعني لو اديتك لتر محلول قلت لك دي ميه وزنتها لقيت 1016 جرام هتقول لي ايه؟ تقول لي لا دي مش ميه دي دايب فيها حاجه في 16 جرام زياده معايا؟ لما تقول سبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين 1016 معناها وزن لتر البول 1016 جرام كانت تافهه قوي مش كده؟ تافهه جدا. يبقى معنى سبيسيفيك جرافيتي ايه؟ مش نفس البصه. نعم معناها ايه؟ وزن لتر المحلول. المحلول ده البروتين اللي فيه ايه؟ قليل. بس سبيسيفيك جرافيتي ايه؟ وزن المحلول هيبقى خفيف اقل من 1016 جرام. السيلز اللي هتعدي عددها ايه؟ اقل من 1000%. في 1000 ده قليل اقول لك اه اذا كان في 5 مليون ار بي سيز جوه. لو عدى 200 ولا 300 يبقى قليل ولا لا؟ معايا؟ بما ان السيلز اللي عدت قليله يبقى الار بي سيز اللي عدت قليله يبقى ال دي اتش قليل. مفهوم ولا لا؟ يعني قليل اقل من 200 انترناشونال او اقل من 60% من الام تي اتش بتاع العيان. الكلام ده مهم جدا. واضح؟ اكسوديت بقى. اكسوديت فلود رشح برضه. بس نتيجه لزياده بيرميابيلتي اوف ذا بلاد فيسلز. امتى البيرميابيلتي تزيد في البلاد فيسلز بتاعت البيكارديوم؟ لو حصل انفلاميشن. يبقى ايه اللي يعمل لنا اكسوديت؟ الكوزز اوف بيري. هي نفسها اللي تعمل اكسوديت. بما ان البريميابيلتي زادت يبقى البروتين هيعدي. البروتين هيعدي كتير صح ولا لا؟ وايه تاني؟ سبيسيفيك امتى هتبقى اكتر من والبروتين اكتر من 3 جرام او اكتر من 50%؟ والسيلز تعدي تبقى اكتر من 1000 تبقى ايه؟ ال دي اتش عالي. يبقى الاكسودات عكس مين؟ تمام شباب. طيب بصوا لي هنا بقى البيكارد ديفيوجن يعمل ايه كلينيكال؟ بصوا لي هنا البيكارد ديفيوجن هيضغط على الهاط ولا لا؟ يضغط براحته مش كده؟ هيضغط على الهاط. لما يضغط على الهاط هيمنع الفينس ريتيرن هيحصل سيستميك. ما دام مفيش فينس ريتيرن هيحصل لو كاردياك. في حاجه ثانيه هيبقى في ستريتش البيكارديوم يعمل لك بين. والبيكارد انفيوجن هيضغط على الميديا يعمل لك بريشر مانيفست. الرسمه دي فيها كل حاجه. ازاي بقى؟ لو قلت لك قول لي السيمبتومز بتاع البيكارد انفيوجن هيبقى عندهم ايه؟ سيستميك كونجيشن اللي هو ايه بقى؟ ايه؟ ديسبيبسي بين ذا رايت هايبوكوندري والايبيجاستري واسايتس واللي هو الامبيدي. بس هنضيف حاجه اسايتس بريكوكس. اشمعنى؟ يعني بيبتدي باسايتس قبل اللي هو ليم. مين اللي كان بيعمل كده كمان؟ سنوزز وتراكازمت. ليه بقى؟ قال لك اصل بص ده الانفيوجن اكيد وده الدايفرام. الليفر الهيباتيك فينز بتفتح عند الجنكشن ما بين الانفيوجن اكيد والدايفرام. لما بيحصل بيكارد الانفيوجن ده بيعمل كينك للهيباتيك فينز. يعمل ايه؟ كينك عند البوينت تاني اللي بدك بيس بتفتح في الانفيو فينا كيفا عند الجنكشن ما بين البريكارديوم ده فاهم. فلما بيحصل انفيوجن الدخله دي الحته دي هيحصل فيها ايه؟ كينج. فنعمل هيباتيك كونجيشن ايرلي هيباتيك كونجيشن. والايرلي هيباتيك كونجيشن هيعمل لنا اسايتس قبل اللي هو ليبيدي اللي هو اسايتس ويكوز. طيب ده اول حاجه اللوكاريك اوتبوت هيجي لك بايه؟ دزنس جيدنس سينكوب. يعني ممكن الفيرست برزنتيشن اوف بيكارد انفيوجن يبقى سينكوب معايا. غيره ايه تاني؟ اوليجوريا. طيب اكيوت رينا فيلر يعني لو ده من ضمن البري رينال كوزز ما علينا لما يجي ساعتها. لكن عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. بيكارد انفيوجن مع لو كارديك اوتبوت يتقال عليه كارديك تامبونات. الكارديك انفيوجن مع لو كارديك اوتبوت يتقال عليه ايه؟ كارديك تامبولات. مفهوم؟ عصير عينك. ما عليك. انا بقيت مقلق منه على فكره. اليوم اللي ما بشربوش فيه بتعب. خايف لا يكون في حاجه. ده على فكره لا يمكن اغلط فيها خالص لان انا عايز افهم الحمار اللي بيشرب خبره بيشربها ليه؟ هموت واعرف. الناس دي مجانين ناس بيشربوها عشان تفتح نفسهم على قد يا اخي. الخمره ما هي العصير معفن وبيشربوا بني ادم معفن زيها. وانا جربتها للاسف ان المفروض ان انا بيتحط لي كان هم عارفين ان انا مسلم فبيحطوا لي سيفن اب او سبرايت على الاكل. على الاكل في المؤتمر يعني في اللي بتعمل مؤتمر في الجامعه عارفين ان انا مسلم ف لانهم كلهم يهود وبيحطوا لهم اليهود بيشربوا عادي يعني. الراجل اللي فيهم المتدينين ما يشربش. المتدين ما بيشربش. او المسيحيين المتدين ما يشربش. المتدين ما يشربش. المسيحية بتحرم الخمر. زي ما القرآن قال فيه الخمر عندنا فيه منافع للناس. وقليل منه يشفي معدة. الانجيل. لكن الخمر محرمة. المسيح فرض عليه الخمر شرب اللبن. المسيحية بتقول كده. ولما كان العشاء الاخير قال لهم اشربوا دمي. كان يعني بيديهم الخمر على انها دمه. هو بيشربوا دمه في العشاء الاخير. لكن الخمر في حد ذاته في المسيحية والرهبان عارفين كده كويس وما يشربوه. يا اخو الرهبان ما بيشربوه. الاعتقاد اللي بيجيبوا الافلام والمسلسلات الاجنبي دي ما يسوها خالص. الاديان منبع واحد. فالمبدأ واحد. الراهبة لو بصيت عليها واحدة محجبة. الراهبة ايه؟ محجبة. بس بيفهم كده كويس. المنبع واحد. معايا المهم يعني بغض النظر. فهم كانوا حاطين المفروض سبايت وسيفن اب وانا مسيح معايا مول. داخل على الاكل انتوا عارفين نظامنا يعني. المهم الراجل اللي في المطعم كان عارفني فكان دايما يحط لي في الحاجات دي يحط لي سبايت وبتاخد. المهم فجيت عادي مستوى بضرب مسيح. عندنا ما بنحسش طعم الحاجة إلا في الآخر. في مرحلة ترانزيانت. أنت ما تحس بالطعم، أنت بتحس بإيه؟ بتروح ضارب وبعدين في الآخر بقى بتحس بإيه؟ طعم. ده مبدأنا في العيش عندنا. وأنا بزيح ببطأ شوية حسيت حاجة بتلزع. يا سيفن بتغير ليه كده؟ والله العظيم. وبعدين لا ده مش طعم سيفن، طعم معفن معفن معفن. فانا بقول لهم ايه اللي بات ده؟ فجابوا كده طباخ جديد الله يخرب بيتنا وقلت له ايه ده هنا؟ قال لي فودكا، فودكا ايه؟ رحت لاخد طبعا جايب اللي ببطني عادي يعني مفيش مشكله بس المشكله مش كده، المشكله ان طعمها معفن. مش بقول ايه معفن؟ اقسم بالله معفن. والله العظيم معفن. عايز اعرف الحمار اللي بيشربها بيشربها ليه؟ وبيدفعوا فيها فلوس قد كده؟ ايه كيف؟ معلش يا حبيبي. كيف برضه ليه علاج لباب؟ كيف لي حال لباب؟ رموني يا باشا. خش على بعض. بص كابتن. بكار انفيوجن. اعمل لك لو كارديك اب. اعمل لك لو كارديك اب. اعمل لنا سيستميك كونجيشن. اعمل لنا بريشر مانيفستيشن اسمها ميديا ستاينال. من اهمها ان العيان بيحب يقعد يلين فورورد. عشان يبعد الانفيوجن عن اللون ويقلل التسميه اللي عنده. بيسموها مهمديان باير بوزيشن ويتش از رونج. لان هما بيسموها تريقه المفروض ان احنا ما نقولهاش يعني. هما بيقولوها تريقه علينا ان احنا بنسجد في الصلاه ناخد البوزيشن ده وهو العيال بتاع فيكاد انفيوجن بيقعد كده. لكن انا قلتها بطريقه ثانيه قلت العيال بيستريح كده واحنا بنستريح في الصلاه. دي يا راجل. هما قايلينها بقصد التريقه طبعا لكن يس ات از ترو. إذا كان هو بيستريح في الوضع ده فاحنا فعلا برضه بنستريح في الوضع ده. وي اجري. بالإضافة لدول العيال هيبقى عنده clinical picture of the underlying cause أو symptoms of cause. الساينس. الساينس هتبقى إيه؟ العلامات. الساينس. هتبقى إيه؟ inspection. في حاجة اسمها general sign الأول. هنعمل general ساينس. هنلاقي إيه؟ علامات systemic congestion. ايه systemic congestion؟ congestion neck pain. large tender وسايت سولونيم كل واحده فيهم زياده. في حاجه زياده؟ congestion neck pain. عايز ازازه ميه خد معايا ازازه ميه. قول لهم ازازه ميه مليانه من بره مليانه على اخرها. لا لا هات ازازه ميه مليانه على الاخر. قول الخليه مليانه على الاخر. العيال هيبقى عنده كونجيشن نيك بينز. بصوا لي هنا كويس. دي نيك بينز الاولاد الطبيعيه. ليها ليفل صح؟ انت بتبقى شايف الابر ليفل بتاع الليج بينز ولا لا؟ ها؟ طيب لما بيزيد البريشر الابر ليفل ده هيحصل له ايه؟ يعلى لفوق صح ولا لا؟ ولما البريشر يقل ليفل يقل صح ولا لا؟ يبقى معنى كده انك بتشوف تغيرات البريشر اللي بتحصل في النك بينز وتغيرات البريشر اللي بتحصل في النك بينز هي نفسها تغيرات البريشر اللي بتحصل في النك رايت صح ولا لا؟ طب تخيلوا معايا بدل ما اجيبها لغايه دلوقتي الازازه مليانه على الاخر والازازه دي مليانه على الاخر لو دوست عليها في ابر ليفل انت شايفه هتعرف ان البريشر زاد طب لو شلت ايدك مش هتعرف برضه ان البريشر قل فالسيفيري كونجستد نيك بينز مش هتعرف اذا كان البريشر بيزيد ولا بيقل فبيتقال لك على السيفيري كونجستد نيك بينز تبقى كونجستد نون بسيط يعني ملهاش ابر ليفل ما انت شايف فالعين اللي عنده ريكارد انفيوجن ممكن يبقى عنده سيفير كونجستد نيك بيست تو ذا ديجري ده في فايف خلاص بقى مش هو بقى خليها معاك عيش مع نفسك السيفير كونجستد نيك بيست ممكن تبقى نان بسيط يبقى اول حاجه هنضيفها على النيك بيست اللي فايف بي نان بسيط الحاجه الثانيه بصوا معايا دي اخر drink inspiration during inspiration ايه اللي بيحصل during inspiration المفروض عندنا negative intraplural pressure فنيك means ايه فاضي حتى انتوا حافظين inspiratory collapse ودنيك بيت حافظينها كده مش عارفين ايه ليه لكن لما بيحصل ان اسبيريشن بريشر جوه تشيست ايه؟ يقل فنيك بيت بتفضي وافق؟ تعالى في العيان ده بقى انت الدايفرام لازم في البيكاردي الدايفرام لازم فين؟ في البيكاردي العيان ديون انسبيريشن الدايفرام بينزل ولا لا؟ ها؟ هيشد على البيكاردي كيس البلاستيك لما تشده من تحت عرضه يعني انا لو شديت بريكارديا من تحت عرض البريكارديا يقل هيضغط على الهارت اكتر ولا لا؟ يقوم الباشا في الهارت يقدر يستقبل الفينوس ريتر في العيان ده بيحصلوا انسبيراتوري فيلينج اوف نيك بينز جوينت انسبيريشن ده فيلم ينزل يشد على البريكارديا يعمل مور بريشر على الهارت يزود البريشر في الهارت يمنع الفينوس ريتر دي بيسموها كوسمول ساين اسمها ايه؟ هو inspiratory filling of neck veins. في اتنين كوزمول في الطب. كوزمول breathing بتاع rapid deep breathing بتاع الاسيدوزس وبتاع. طيب. بصوا معايا. في neck veins برضه. الويفز بتاعت النيك بينز كانت A X V Y الـ A تمثل مين؟ internal contraction X والـ B Venus return Y passive filling or empty phase ركزوا معايا في الـ Y اللي حصل إن الترايكاسب اتفتح وده من نزل من الاتم لإيه؟ الواي ويفتي صح ولا لا؟ اللي هو الامتي فيز اللي الدم هينزل من الاتم للفنتكلا كود انتو بريشر مش كده ولا ايه؟ يعني كل ما البريشر هيبقى اعلى كل ما الدم ينزل بسرعه ولا لا؟ شباب تعالين عندهم بكاد الانفيوجن بيبقوا ضاغطين على الهات ولا لا؟ الانفيوجن ضغط على الهات الفكره ضغط على مين اكتر؟ اتريم ولا فيتا؟ سامع ولا ما يبقاش من الاتيوم حيالة قوي ولا لا؟ فأول ما الكف ده يفتح الدم ينزل بسرعة يبقاش من الاتيوم عالي مضغوط عليه فالدم ينزل ايه؟ بسرعة فيحصل رابد واي ديسنت يعني المظهر عامل كده A X V Y رابد دي اسمها فريدريخ ساين اسمها ايه؟ مفهوم؟ واضح؟ الساينس دي ظهرت فارغ صايم عشان يحصلوا محتاجين يبقى ديفيوجن ايه؟ ماسف كتير يعني. ساعدين الله يكرمك يبقى ماسف او كتير. لكن التو ساينز دول ار مور سبيسيفيك فور كونسلتد بريكاردايتس. مور سبيسيفيك ليه؟ يعني بيحصلوا مع الكونسلتد بريكاردايتس اكتر، لكن عشان يحصلوا في ديفيوجن محتاجين كميه فلوتس كتير. طب انت اشرحهم في بيكاد ريفيوجن ليه؟ لان انا نائم من الدكتور فطاطي ونائم من الدكتور سامح. الدكتور فطاطي والدكتور سامح كان بينهم بيكاد ريفيوجن. معايا ولا لا؟ شرحانهم فين؟ لكن هو اكشولي ذيس از اسايند مور بروميننت في الكونستركتيف بيكادايتس عن بيكاد ريفيوجن. واضح؟ مفهوم؟ ساينتفكلي المفروض ان هو مور مع الكونستريكت، بس انا حطيتهم فين؟ ده الانفيوجن اللي انا نائم من الدكتور سامح والدكتور فطاطي بالنص. نقلهم بالنص. مفهوم؟ اساتذتي خيرهم عليا وربنا يديمهم على دماغنا يا رب، يديلهم الصحه وطول العمر. يقدرهم ان هم يفضلوا يعلموا بهايم الدكاتره بعد كده. على ايديهم يعني. اعظم الناس اللي كانت في قصر العيني الدكتور فطاطي والدكتور سامح والدكتور مجدي اسحاق والدكتور عابدين والدكتور ناجي والدكتور عاكف. اسامي مخلده يا جدعان، مش هتمشي ما ينفعش، ولازم كل مره يدعي لهم من خيرهم عليا كتير قوي قوي قوي. قعدوني كرسي كل وقت الناس دي واللي بعداني وقاعدين كرسي قدامهم. لا دي حاجه من هنا بيقول لك حاجه دمار يعني. المهم لا لازم يدعي لهم مع كل علم تسمعوا منه يعني. وانا بدعي لهم في كل مره بقرا كتاب او بقول لكم كلمتين بطلع ادعي للناس دي اقسم بالله. بطلع ادعي لهم ان هم خلوني بني ادم يعني. بني ادم قادر ان هو يقعد يتكلم مع الناس. المهم فانا مش معترض على كتاب الدكتور سامح ولا الدكتور دول، انا بقول لك انا ناقي منهم بالنص. لكن الكوزموس والفيرك سايد امور مع مع الفايبروزز اسهل انه يعملهم من إن كده الفيوجن يبقى ضاغط على الله. واضح؟ معايا يا باشمهندس؟ طيب اي زي ما انت بقى. نرجع لكلامنا تاني. يبقى عندنا اول ساين ساين اوف سيستميك ايه؟ ولاد قلنا كونجستد نيك بيز ضفنا عليها ان هي بتبقى كونجستد نمبر سي. وضفنا الكوزمول والدرايفز. معايا بص يا سيبك منها وير كوزموس كوزمول وسيبك منها كوزموس والدرايفز. غير كونجستد نيك بيز هيبقى عندنا ايلاش تندر في الاسايتس والاوليمب اديما ايه؟ هنضيف كلمة اسايتس هيبقى عينين عندهم لو ساينز اوف لو كاردياك اللي هو ايه؟ ويك بالس بلابر بريشر. هنضيف على لو كاردياك ابوت كلمة بالسس بارادوكسكس. سمعت عنه؟ سمع خير ان شاء الله. بالسس بارادوكسكس معناها ايه؟ The blood pressure يقل during in inspiration. ليه؟ يبقى عندنا ليه blood pressure؟ هو normal بيقل ولا لا؟ يبقى التسمية غلط. التسمية لما تسمع paradoxical تفتكر انه عكس is it عكس normal؟ لا it is exaggeration. واضح؟ طيب السؤال بقى ايه اللي خلى العيان يحصل له بالسس بارادوكسكس؟ يعني سهله خالص، بص لي هنا عشان نفهمها بس بسرعه. في البالسس بارادوكسكس القصه بتبتدي كمان انت بني ادم نورمال جوينت انسبيريشن اللنج بتكسباند ولا لا؟ ها؟ ايوه. يوم البالسس جوه اللنج بتكسباند ولا لا؟ يوم البريشر جوه البالسس بتاعت اللنج ايه؟ يقل. معايا؟ ان ذا لانج اكسباند. لما بس جوه اللانج تفتح. لما البريشر جواها يقل. المفروض ان البريشر بتاع البلد بيسز بتاعت اللانج هو اللي بيحدد فينا سكريتير لليفت اتريم. صح؟ لما البريشر هنا يقل يبقى الدم اللي هيجي على الليفت اتريم مين؟ يقل ولا يزيد؟ تاني ولا الدم ماشي من هنا لهنا ولا لا؟ اكوردنج تو بريشر. صح؟ البريشر هنا اعلى من هنا. لو انا عملت انسبيريشن بفتح البلد فيسز ولا لا؟ يا يبقى البريشر في البلد فيسلز دي ايه؟ يقل يا رابع. ما دام فازو ده بتديش البريشر ايه؟ يبقى ده من راجع لليفت انتيتيود انسبيريشن المفروض يحصل ايه؟ يقل. فاهم الاشاره دي؟ طيب يبقى البني ادم الطبيعي ديونج انسبيريشن فينس ريتم لليفت ايه كان بيقل؟ يعني المفروض ضغطك يقل ولا لا؟ يقل قوي ديونج ان. لكن ربنا سبحانه وتعالى حمينا بحاجه ما بيخليش ضغطنا يوطى ديونج انسبيريشن ايه؟ ديونج انسبيريشن برضه فينس ريتم لغايه ايه كان؟ بيزيد. يبقى الدم اللي راح لغايه بنت كده يزيد. يبقى الدم اللي راح للبلمون العاطفي يزيد فده يعوض ده. يعني بصوا يا ولاد ببساطه شديده ديونج انسبيريشن بلد بس بتوسع المفروض البريشر جواها ايه؟ ما بيقلش ليه؟ لان ربنا بيزود الدم اللي داخل لها عشان البريشر جواها ايه؟ مش فاكر بقى انا من ماما ديونج انسبيريشن بريشر بيوطى بس 5% مايوكري حاجه بسيطه قوي. ليه ما بيوطاش قوي؟ لان الباص دايلاتيشن از كومبنسيتد باي انكريزنج فينس ريتيرن صح؟ العيان بتاعنا ديونج انسبيريشن بتاع بيكاد انفيوجن اللي هتبقى اكسبيرت البلد بس تفتح المفروض يزيد الفينس ريتيرن مش هيزيد. ليه بقى؟ لان احنا قلنا العيان ده جوينت انسبيريشن ده فين بينزل وبيشد على بيقدم ويضغط على الهارت ويمنع الفينس فالعيان ده جوينت انسبيريشن بس تفتح من غير ما يزيد الفينس ريتيرن فالضغط يوطى قوي واسمها بالصص خطوها في العمل يا ولاد. هي اسباب البالصص بارادوكس بس بيقدم الانفيوجن وكونستكتيف والسي او دي والسي في بونكر والاكيوت رايت فنتريكل انفاركشن. رايت فنتريكل انفاركشن مفهوم؟ يعني لو عايز تبقى دقيق رايت فنتريكل فيلر ان جنرال اكيوت رايت فنتريكل فيلر ان جنرال اكيوت رايت فنتريكل. المهم يبقى انا قلت السيستميك كونجيشن قلت لو كاردياك بالنسبه لي العين هيبقى ليننج فورورد معمليه بريبوزيشن ده بريشر مانيفستيشن. لوكال اكزامينيشن انسبكشن هلاقي ايه؟ اولا هلاقي بيكوديال فالش ويتش عمر سيادتك ما هتشوفها. ليه بقى؟ عشان يحصل بيكوديا فالش شوف الكومبينا لازم يبقى عين عنده ماسك في كاردا فيوجن ولونج ستاندنج ويبقى طفل. ليه؟ عشان الفيوجن يضغط على الستنم ويزقها لبره لازم ما يكونش حصل اوسيفيكيشن وده ما يحصلش لو في الطفل. فكون يبقى طفل عنده بيكاردا فيوجن وماسك وسايبه انت مده طويله تبقى يعني ايه؟ الواد عايش في صحراء ما ينفعش فمش هشوفها. يعني اكيد الدكتور هيلقط البيكاد الفيوجن قبل ما يبقى ماسيف فولكانيك. مفهوم؟ شباب يبقى اول حاجه بالانسبكشن بيكود ايه؟ بلش ومش هتشوف حاجه ثانيه. ما انت شايف ايه بيكس ولا بلسيشن ولا ولا بالبلفيشن حاسس اي حاجه. مفهوم ولا لا؟ وما قدامكش غير ايه؟ بيكاش بنكاش. بص يا ولاد همشي في دايره همشي في ايه؟ دايره. هنبتدي بالابكس. المفروض في البني ادم العادي ده الابكس وراه مين؟ ورا الابكس عملت بنكاش هلاقي ريزونس صح ولا لا؟ العيان ده لو حسس انت الابكس وراه فيه فيوجن هتلاقي فيه ضمنس اوتسايد الابكس مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه المنطقه دي اسمها البير رفع ست الدانس كام فينجر الدانس كام فينجر في البير تو فينجرز معايا ولا لا؟ تو فينجرز. لو العيان عنده بيكاد انفيوجن هيزق اللنج ولا لا؟ فالدانس في البير اريا تبقى 3 فينجرز 4 فينجرز يعني في لارجمنت اوف بير واضح؟ طيب العيان هو قاعد عامل زي الازازه دي الانفيوجن مجمع تحت فلو عملت بريكاشن على البلمونه بالاوت كاري ممكن تلاقيهم لازمه مفهوم ولا لا؟ لو نايم الاوت كاري البلمونه ايه هيبقى ضل ولا لا؟ فعندك شيفتنج على البيز اوف ذا هارت صح؟ يبقى ايه بيكس اريا بيز ماشي في دايت ايبكس اريا بيز اوف ذا هارت. هنيجي على الرايت سايد اوف ذا ستيرنم. في الرايت سايد اوف ذا ستيرنم هنلاقي المفروض ان الستيرنم مغطيه الهارت صح؟ مفيش هارت باين من الرايت سايد ولا لا؟ ها؟ يبقى لو عملت بريكشن المفروض تبقى ريزنت ريزنت ريزنت لغايه ما توصل فين؟ الستيرنم معايا ولا لا؟ لو حصل بجد انفيوجن هتلاقي في دنس تو ذا رايت اوف ده في دنس تو ذا رايت اوف اخر حاجه ركز معايا الله يكرمك البيكارد انفيوجن هيضغط على البونكاي معايا تفتكر يضغط على انهي بونكاس اكتر الشمال ولا اليمين؟ يا ولاد شمال يضغط على البونكاس اللي تحت ولا اللي فوق؟ اضغط عادة تحت ولا فوق؟ تحت يبقى يضغط على الليفت لور بونكاس. لو ضغطت على الليفت لور بونكاس هتعمل كولابس في الليفت لور لوب. ولو عملت بريكشن على الليفت لور او الليفت بيس اوف ذا ليفت سوري ذا بيس اوف ذا ليفت لور هتلاقي في دنس. يبقى في دنس على البيس اوف ذا ليفت لور اسمها ايوارد ساين. اسمها ايه؟ ايوارد ساين. حد عارف ايه وات هول؟ لا دي قاعه في الجامعه الامريكيه المهم يعني. اصل فيها حاجات طبعا ما تجيش دعوه بيها. موسيقيه انا؟ موسيقيه اه بالظبط. هي بتاعت الموسيقى الكلاسيكيه و وتوبن وموزارت وحاجات كده. عدويه بتطير يعني. موزارت مين يا حاج؟ اه ويقول لك بخ بخ ده بخ ده. المهم ما علينا. القاعدة بس بيعملوا فيها ساعات كونسرتس اللي هم بيعزفوا فيها سيمفونيات عند سيمفونيات فهي قاعة مشروعة أوي لكن ليها وسط معين يعني. المهم نرجع تاني اسمها ايوارد ساين والتاني اسمها ايوارد هول قاعة ايوارد بس ما علينا نرجع بقى اوسكالتيشن يا بوست كده لا اله الا الله معلش يا بنتي والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اه والله خلاص بقى اكيد ابتدت تضرب بتزغط في القعدة لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم طاف فعلا بس ما علينا وانا بتزغط هي قاعدة وقت لا لا يا والله انت خلصنا بجاد يا حبايبي يلا يا اختي يا خرابي يا خرابي يلا يا بابا قاعدين فين احنا هنا مش كده ابدا اه لا خلاص انا عاوز اقف الضهر المهم هلبسوا بيجامات وهسيحوا في الشوارع ما علينا عشان لما اقول لكم بعد كده انت بتصدقي الكلام وتقولي فعلا عنده حق بعديه المهم يعني هنا انسبكشن بالبيشن البيكاش اوسكالتيشن هيبقى ايه بقى؟ سامع حاجه اصلا دمش ساوند دمش ساوند صعب على طول انت بكاد يفوت دمش ساوند وده بكاد يكاد يتعرف ان انت بتسديما قلت لكم الكلام ده ساعه كنا في الاندوكاين دمش ساوند يبقى احنا انفيوجن دمش ساوند ومعاه برادي كاديا اللي يعمل انفيوجن معاه برادي كاديا سديم ما تنساش دي المهم غير انا حابب نعمل انفستيجيشن هنعمل ايه اي سي جي هو ايه اي سي جي ممكن وين اس تي سيجمنت ديبريشن زي بتاع بيكاردايتس ما هو اكيد البيكارد انفيوجن انا عامل من الاول بيكاردايتس الحاجه الثانيه غير اس تي سيجمنت ديبريشن لو بيكارد انفيوجن ماسك هيبقى المنظر لطيف جدا اي سي جي الطبيعي عامل كده من عندها هيبقى المنظر عامل كده. لو فولتج عشان مسافه بعد ما بين الالكترود والخط. بس على فكره ده مش سبيسيفيك. الحاجه الثانيه تعمل لو فولتج زي الانفزيما والاوبيستي حاجات ثانيه. اني واي يبقى عندنا لو فولتج في حاجه ثانيه حتى هي اه المنظر يعني. اسمها electrical alternance. ايه؟ electrical alternance. يعني ايه electrical alternance؟ فولتج نورمال وبعدين طايف، هو نورمال وبعدين طايف. ايه بقى؟ الهارت جوه البريكاردير ساك لو في عندك ماسك ديفيوجن بيبقى عامل زي الدندور. عم بيتحرك. ومرة أقرب من chest تيجي low normal voltage ومرة يبعد عن chest تيجي low voltage، دي اسمها electrical alternance. يبقى الاي سي جي وراني electrical alternance وراني low voltage وراني sustained depression ممكن يوريك arrhythmia. اوكي؟ ليه الاي سي جي هنعمل ايه؟ اكس راي. فين هي الاكس راي؟ بصوا هنا الهارت normal شكله عامل ازاي؟ كده جالك اكس راي لقيت الهارت عامل كده. بتقول عليه ايه؟ كنت قلت له فاست. قلت لي بيكارديال ايه؟ مش قلت لك لا اسف ده كارديو ميجن. لا مش بيكارديال مش ده كارديو ميجن. قلت لي لا دي واحد. لو كارديو ميجن الهارت بيبقى فيه انجيوليشن. فيه ويست وفيه ناكل. وده البودر بتاعته ايه؟ سموث. ستيلث بودر. اللي فاق بيكارديال انفيوجن. يعني كارديو ميجري ان البودر بتاعك يبقى ايه؟ سموث وذاوت انجيوليشن. حاجة تانية الهارت اللي بات الاكس راي لونه ايه؟ ابيض صح؟ المية لونه ابيض. طيب لو انا دي لو دي ازازة المية وسقطها هيبان بيضة ولا لا؟ طب لو ازازتين مية قدام بعض هتبان ازازة واحدة بس يبان بيض ايه؟ جامد. ليه بقى؟ المياه دي والمياه دي يعملوا على بعض مجال جامد قوي صح؟ هنا المياه بتاع الهارت لو مجالها على طول السواد بتاع الضم البني ادم الطبيعي العاده هتلاقي نظر الاتي الهارت جوه الساك ولا لا؟ الحته دي تلاقيها بيضاء قوي. ليه بيضاء قوي؟ هارت والانفيوجن والمنطقه دي مياهها ايه؟ اقل وبعدين السواد بتاع الضم فبقى عندك تو بودرز بودر ما بين المياه قوي والمياه الاقل الموضوع ما بين المياه والسواد فيقول لك الهارت هاز دبل كونتور دبل بودر واضح؟ يعني ده مياه الهارت هيبقى تقيل قوي هنا ليه؟ عشان الميه والهارت هنا بقى اقل ده الانفيوجن بس وهنا هيبقى سواد الهارت يبقى عندك بودر ما بين المياه قوي والمياه الاقل وبودر ما بين البياض والسواد بتاع الأرض، يبقى عندك تو بودرز. العين الطبيعي لا، البني آدم الطبيعي هو بودر واحد ما بين البياض والسواد بتاع الأرض. مفهوم ولا لا؟ أنت عليها دبل كونتور. إيه تاني؟ في الإكس راي لو عملت إكس راي العين وهو قاعد هتلاقي شكلها مختلف عن إكس راي وهو نايم. شكلها بيتغير عشان مية حرارة. عملت لك إكس راي النهارده وإكس راي بعديها بثلاث أيام شكلها بيتغير حسب كمية الفلود اللي بتأكل عليها. اخيرا الاكس راي برضه بصوا لي ده الهارت الطبيعي الدايفرام في الاكس راي بنعرفه ازاي هو اول خط ابيض بعد سواد الضغط سواد سواد سواد وصلت لغايه خط ابيض يبقى ده ايه مش كده لا معايا دي تكسر يا yeah. actually the problem I have which is patient with Bicara effusion عنده lip collapse صح ولا لا؟ عنده lip lung collapse collapse ده هيخلي اللب جوه لون ايه؟ ابيض صح ولا لا؟ لو انت ماشي اسود اسود اسود لقيت الابيض ده تفتكه ايه؟ مش عارف مع انه قاعد شويه دي collapse طب ايه المشكله في كده؟ قال لك المشكله ان الانجل ما بين الدايفرام والهارت اسمها كارديوفانيك انجل هنا هتلاقي ايه؟ أكيد. هنا دي فولس انجل دي فولس انجل دي مش ما بين الهارت بتاع فلان ده ما بين الهارت كلها صار اكشن فتلاقي الانجل اوبتيوز This is an obtuse false cardiophrenic angle دي اسمها روتشيس ساين اسمها ايه؟ روتشيس ساين يبقى روتشيس ساين is an obtuse false cardiophrenic angle طيب اوكي طيب definitely equals diagnostic. الايكو لما تعمل ايكو للغلط بصولي انا الاقي ايه بصولي انا يا اولاد العيان ده نايم اهو هي نايم ما علينا انت بتعمل ايكو العين نايم ولا لا الانفيوجن دايما هيجمع ايه تحت فاول انفيوجن لما يجمع بيجمع بوستيري لو لقيت انفيوجن بوستيري بس يسموه مايل الايكو مايل بريكارديال انفيوجن لو لقيت مايل بوستير اند انتير يسموها مودرن بريكارديال انفيوجن تعالى لا يبقى المايل الانفيوجن يجمع فين لو بصير عند أتير مودر لو سيفير يعمل ايه بقى البكار الفيوجن العنيف اللي هو كار التامبونات بمعنى صح بيعمل ايه يضغط على الهارت ولا لا تفتكر يضغط على مين على الرايت فنتكل ولا الليفت ها تفتكر يضغط على الرايت امتى ديون بتاع ستول ولا سيستول منطقة ستول لما يكون بريشر ايه عادي صح المفروض لما بتعمل ايكو الرايت فنتكل ديون بتاع ستول ايه بيستنى من عندها هتلاقي دايستوري كولابس اوف رايت فنتريكل يعني بدل ما يتستند ديورنج دايستوري تلاقي عمال بايه؟ الكلاس بيضغط عليه مفهوم؟ And finally for investigation you have to do precardiocentesis please انك تاخد ايه؟ سامبل تاخدها سامبل ازاي؟ داخل ابره بالظبط صبز الفايل معايا وساعات في ناس بتخش في بير وفي ناس بتخش من اوتسايد ايبكس بس الصح انك تخش صبز الفايل ايكو جايد يعني حد كان بيسميلك بيبص عليك بالايكو اوكي مش عليك انت يعني على عيان بالايكو يقول لك انت داخل صح ولا لا طيب المهم بكالو سنتيسس انت هتاخد عينه عملت وهتبعتها للمعمل المعمل لو قالك دي بيضة وفيها فال وبتلي باي ايه في الوستينز اون تبقى ايه لو قالك دي البسيز والدي اتش عالي ها لو قالك طيب ده تنصر ايه بروتين اقول اقل من 3 كام برسنتج وايه بس بسيب جابتي اكتر اقل من 1000 والاكسريت العكس صح دي سهلة كده لكن لو السؤال الشافع والشهير ولا يسألوا لك واحد من الكفار واحد من الكفار ونعم الأمر بتاعه جالك قال لك يا ابني انت في الصحر طلع عليك علبة جاد الانفيوجن تعمل ايه؟ تقول له هنعمل ايه عن ايه يعني؟ يقول لك يعني انت في حته ما فيهاش امكانيات وعندك علبة جاد الانفيوجن وعايز تخلص تقول له اعمل بيكاد سديس يا بيه يقول لك بقفوا عليك هتخش بابره تقول له يا بيه يقول لك بسحب العينه تقول له تقول هتعمل بيها ايه؟ طبعا انت بعمل يا بيه يقول لك يا ابني انت في الصحراء معكش بني ادم انت والعين بس تقول له سهله بيه لو سحبتها ولقيتها بيضه تبقى ايه؟ لو سحبتها بيه ولقيتها خمره وركز معايا يا بيه في الخمره دي بالذات هتبقى ايه؟ ايمواجي هيقول لك لا انت مش قلت لي ركز في الخمره بص ممكن تبقى ايمواجي انفيوجن او ممكن وانت داخل على والت بس مش كده ولا لا؟ مين قال لك ان انت واخد العينه من بيكارد؟ ما انت ممكن تكون وانت داخل على وقت بس الدم ده جايبه من بس تفاجئ بينهم ازاي؟ بص يا ولاد الهارت بيكونتراكت ريلاكس ولا لا؟ الهيموريج اللي حوالين الهارت طول ما الهارت بيكونتراكت ريلاكس عمال بيخض الدم بيخضه يعني بيهزه مش يعني عشان بس انا عايز الشباب اللماح يقول لك يعني بيجي من ورا الدم يقول له باخ لا خض يعني ايه؟ الهز زي خض اللبن زي خض عارفين خض اللبن؟ اللي هو عشان ينفصل السمنه السمنه والزبده شايبوه عارفين الفيلم افلام عطا وعبله بيبقى فيه شايبوه بس هو احول لازم يطلع احول اه ولازم امه تيجي وهو في الصحراء تقعد تشتموا انت تجلعي لي عين وانا اجلعك عين ونعيش حوار احنا الاثنين عارفينها ولا لا؟ ان شاء الله انكم عارفين. المهم فالخطوه كله بيكونتراكت ريلاكس لو في هيموجيك بيكادر فيوجن الدم عمال بيتهز هزه الدم دي بتخليه يفصل الفايبر بتاعه الفايبر بتاعه يتكسر ولو الفايبر اتكسر باظ. فانت لو واخد الدم من هيموجيك بيكادر فيوجن لو سبت الدم ده ما يتجلطش ما يتجلطش الفايبر. لكن لو انت داخل في فيصل وسحبت الدم لو سبته عند ايه؟ غلط. تقول ابي انا دخلت بالايه؟ جبت دم. قال لك حلو ده هيموراجيك ولا انت معور بيسل؟ قول ابي بص عليه لو اتجلط يبقى انا معور بيسل لو ما اتجلطش يبقى ده هيموراجيك بيكادر. مفهوم؟ طيب اخر حاجه بقى نعالج العين ازاي؟ بيكادر سنتيز الابره اللي انت دخلت بيها يعني مش ما تسحبش عينه وتجري ما تفضي الدم يلا او تفضي الفلويد العام الكونكشن ضغط على الحرب وهتعالج الاندر لاين بيكوز تدي له انتي تبكا ستريتمنت تدي له كيمو ثيرابي وات بوست فيكتيف بريكاردايتس عشان الكارسينوما كونستركتيف بيري كارسينوما. يا ولاد اللي محتاج فنتيليتور يقول لي قبليها بخمس دقايق عشان نلحق الانتيوبيت اتليست. قولوا له ليه؟ ورا ماشي؟ خلاص هتلبس على كده هتلبس على كده ماشي؟ ما علينا والله الشباب بيضيع زي الوقت جت عقله طول السنه وزي الفل والله جت فل بنته كانت هاديه ونسبه مش عارف ايه اللي حصل كتر الضغط برضه بيولد الانفجار. ده غيبك وعدت التانية اللي كانت ماسكه الصوره بتاعت التشيست وعماله بتعملها بالكاش ماسكه الصوره الكتاب بتاع التشيست عليه صوره تشيست عليه اكس اي هي ماسكه الاكس اي عملت ايه يا زلمه انا اتبسطت منهم قوي خلاص عدوا يعني نرجع بقى نكمل كلام بص معايا constrictive pericarditis معناها adhesion ما بين two layers of pericardium adhesion ما بين ايه؟ two layers of pericardium امتى احسن adhesion ما بين two layers of pericardium يا اختي؟ ها؟ any challenge of adhesion between two layers of the pericardium ولا اشهر سبب في العالم ايه؟ تي بي اشهر سبب يعمل adhesion is تي بي ايه تاني يعمل اديشن؟ الريدييشن يوريميا من الفيلير واضح؟ ركزوا معايا كولاجين ديزيز سبيشالي سكليروديرما اوكي؟ الموضوع خلص ازاي؟ لما يكون عندك اديشن ما بين تولاز وبريكارديوم ايه اللي هيحصل؟ هل البريكارديوم هيقدر يسوي عليه الهارت يقدر يستم هيقدر يستقبل دم ويبقى عندك سيستمك ايه؟ وبعدين ما دام ما استلمش دم هيبقى عندك برو كاردياك افورد بس ما فيش بيت وما فيش بريشر ما بستمش يبقى سيمتوم زي مين بس ما فيش بين ولا بريشر ساينز جنرال ساينز زي مين؟ خلي انفيوجن صح ولا لا؟ لوكال اكزامينيشن هتلاقي ويك ايبكس وتسمع حاجه اسمها بريكارديان نوك. يعني ايه بريكارديان نوك؟ البريكارديان الهارت مش قادر يستند صح؟ فديون دايستولي الكاسب هيفتح البنك المفروض يريلاكس عشان يستقبل الدم مش قادر يريلاكس فالدم وهو نازل يخبط في الرول بتاع البنك يعمل لك صوت اسمه بريكارديان نوك يحصل في نفس الوقت بتاع التيرد هارت صعب اسمه بيكارديال نوك. انفستيجيشن هلاقي ايه؟ هعمل ايه انا؟ اي سي جي هيوريك اس تي سيجنال ديبريشن ويك تو فولت بس مفيش الكتريكال اولتر نانس ويك اريتميا زي الاتر فايبريشن اكس راي هتوريك نورمال سايز هارت عشان تلاقي على البيكارديال فيوجن هو ماشي زي البيكارديا انفيوجن في كل حاجه، بس انا انت تطلع بينه وبين بيكارديا انفيوجن، لكن لو عملت اكس راي هتلاقي نورمال سايز هارت، ولو السبب تي بي هتلاقي الهارت كالسيفايد من بره، تي بي بيعمل كالسي بي وهتلاقي لانك وليكيميا ايكو از دايجنوستيك ديفرنت، لكن المور دايجنوستيك از سي تي ان ام ار اي ولكن ثيكنس واتس يور تريتمنت What's your the cause of big cardiactum? She mean واضح؟ واضح الكارديومال؟ مفيش تأكيد لا كارديومايوبات ناحية بفضل خلاص حلو ده ساعة 12 غرفة فتاخدوها دوز واحدة وخلاص خمس دقايق بالظبط كارديا من البيكارديا ديفيوجن ممكن يجي في صيغه كارديا تامبونات يجي لك سؤال في صيغه كارديا تامبونات البيكا لايتس ما يجيش سؤال واحده يجي جزء من الديفرنشال دايجنوز بتاع الاس تي سيجمنت الفيشن او الاس تي سيجمنت ديفرنشال متفقين؟ اه ما هو بيحصل اثنين مش كده ولا لا؟ طيب الموضوع اللي هنتكلم عنه دلوقتي اسمه كارديومايوباثي. By definition, cardiomyopathy is a primary disease of the myocardium. It's a primary disease of myocardium, of the exclusion of valvular, congenital, ischemic, hypertensive and pulmonary causes. Which means, the malady cardiomyopathy, معناها عيان عنده ديزيز في المايكارديوم اوف ان نوت كوز واضح؟ في ديزيز طلب المايكارديوم خلى العين يجي له هارت فيلير زي ما هنشوف والتشارج مش معروف ولكن في غلطه حصلت زمان والغلطه دي كانت انترناشونال في العالم كله ان الكارديولوجيست استخدموا كلمه كارديومايوباثي بدل هارت فيلير يعني ما يقول لك ده اسكيميك كارديومايوباثي عايز يقول لك ده اسكيميك هارت فيلير داوماتيك كارديومايوباثي عايز يقول لك داوماتيك هارت فيلر فبقى بيستخدموا كلمه كارديومايوباثي بدل كلمه هارت فيلر which is wrong لما تقول لي اسكيميك كارديومايوباثي ده غلط ليه؟ انت حطيت ايجارجي والكارديومايوباثي المفروض بتعريفه ديزيز مش معروف ايجارجي لكن الغلطه دي انتشرت في العالم كله وبالتالي قسموا الكارديومايوباثي الى برايمري وسكند ولو ان التقسيمه دي اصلا ايه؟ غلط الكارديومايوباثي الحقيقي هو البرايمري كارديومايوباثي اللي مش معروف ايه؟ سبب والسكند كارديومايوباثي اللي معروفه سبب which is a wrong classification classification اصح انك تقسم الكارديومايوباثي according to pathology الى dilated cardiomyopathy hypertrophic cardiomyopathy and restricted cardiomyopathy مفهوم ولا لا؟ دي التقسيمه الاصح هنبتدي بالdilated بص معايا الdilated بالظبط كلمتين الايتيولوجي الدايليتد كارديومايوباثي عباره عن عيان عنده دايليتد ليفت رايت بنت يا اما برايمري يا اما سكند برايمري هو مش معروف ايه سبب ايديوباتيك يعني وفي حاجه اسمها رايت فنتيكولار ديسبليسيا عينين مولودين بدل ما الفايبرز بتاعت الهارت بارل تو ايتش اذر رايت بنت الفايبرز عامله كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الفايبرز بتاعت الهارت فاير ليه؟ عشان لما تكونتاكت كونتاكت في اتجاه واحد كونتاكت ايه؟ اتجاه واحد تبقى الفورس كلها ضعيفه في اتجاه البلمونري ارتريز لكن لو الفايبرز متركبه بترتيب غلط الفورس هتبقى ديسيمينيتد يعني بص لو في حد كلنا بنشده على اتجاهنا هيمشي في اتجاهنا ولا لا؟ لو في حد وانا بشده من ناحيه وانت بتشده من ناحيه ثانيه هيتحرك فالفورسز بتبقى لوست. فكون ان المسل فايبرز ارينجد التركيبه غلط كده مش فعلا ريتش اذر ده بيؤدي الى لوست اوف فورس اوف كونتراكشن. كارديك ابوت هيل ولا لا؟ مفهوم؟ ده اسمه رايت فنتيكولار ديستيزي. الرايت فنتيكولار ديستيزي بيموت الاطفال في فنتيكولار تاكي كارديك. اللخبطه مش بس في الفورس اوف كونتراكشن هتخلص اللخبطه في الكهرباء تعمل فنتيكولار تاكي. يبقى دايلاتيك كارديوماباثي الجورج الاولاني برايمري اللي هو مش معروف بسبب ايديوباثيك يرايت فنتيكولار ديستيزي. السكندري بقى اللي هو معروف بسبب ولا ده غلط. قال لك ممكن سكندري دايلاتيك كارديوماباثي يبقى اسكيميك دايلاتيك كارديوماباثي ممكن يبقى نتيجه ليه. بص معايا الكحولي الكحول بيعمل دايلاتيك كارديوماباثي ممكن يبقى نتيجه لايه؟ مايوكارديتس فيرال انفكشن. عارف مين الفيروس اللي يعمل دايلاتيك كارديوماباثي؟ انفلونزا. وانا بقولها دايما اذا قادر على انك تمنع نفسك يجي لك انفلونزا افعل ما شئت. دايما الواحد في الشباب يقول ايه؟ نعيش سننا ولما نكبر نبقى ايه نلتزم وندور. انا شاب لازم اعمل كل حاجه اجرب اشرب اجرب مخدرات اعكس البنات اعيش حياتي بالطول وبالعرض. ولما الواحد يبقى يكبر يبقى ايه؟ يبقى يصلي ويبقى يلتزم ويبقى بتاع. طيب لو سيادتك تقدر تضمن ان ما يجيلكش فايرال انفكشن بانفلونزا تعمل لك دايلاتيك كارديوماباثي وتموت في خلال سنه ونص افعل ما شئت. دايما لما تيجي تعمل غلط كده افتكر دوبال مايكاردايتس كارديوماباثي هات في ليه سنه ونص كده قبل ما تعمل غلطه. يعني انا بقول لنفسي بقول لكم مفهوم. فالفايرال انفكشن من الحاجات المشهوره جدا اللي بتعمل كارديوماباثي. وفي جزء لطيف قوي فيري بالت اوف كارديوماباثي. كارديوماباثي بيحصل حوالين منطقه الحرب في السكند تريمستر او افتر ليبر ايفن باي 6 مانثس which is good. ليه؟ اعمل كارديوماباثي ده خلال سنه ونص خدت ابنك وخلصت من عدو. طلعت كسبان في جميع المراحل واضح؟ خلاص من عدو في نفس الوقت. Don't you think so? I think so. الحاجة التانية غير الكحول وغير البري بارتم وغير مايكرولايتس كفاية دول انا عايز دول. لكن في اسباب تانية اندوكراينا اكوميجالي يعمل دايلاتيك كارديوماباثي اكسديما تعمل دايلاتيك كارديوماباثي كوشينج يعمل دايلاتيك كارديوماباثي. الدراجز في دواء مشهور قوي اسمه دوكسوروكسين استخدمناه في علاج الهوتشكن. علاج الهوتشكن بيعمل دايلاتيك كارديوماباثي وعشان كده الكيموثيرابي ده لما يتاخد العيان لازم يعمل ايه؟ فولو اب كل شهر. دوكسوروكسين وكورتيكوستيرويدز بيعمل دايلاتيك كارديوماباثي. ان الدايلاتيك كارديوماباثي عايز منك الاتشالج عارف ليه؟ الكلينيكال بيتشالج محتار بايه؟ عطيه اضرب هات كده بالظبط بالظبط بسمتمو بساينينو بفستيجينو بتريتماتو هو العظمية. اشهر سبب للدم في الدايلاتيك كارديوماباثي از ارينيا. مفهوم؟ اشهر سبب ايه؟ ارينيا. عشان كده من حقك في عينين الدايلاتيك كارديوماباثي تدي بوليفيلاكتيك ارتيريا اللي هو الاميو ده دي الحاجة الوحيدة زيادة في الجين. لكن بعد ذلك كله ايه؟ هاب فيلا بالظبط. ده الدايلاتيك كارديوماباثي يعني مطلوب منك تحفظ اتشارج. الهايبرتروفيك كارديوماباثي هايبرتروفيك كارديوماباثي يعني بيحصل هايبر في مين؟ عادة الليفتنج. هايبرتروفيك كارديوماباثي الهايبرتروفيك بيحصل في مين؟ في الليفتنج. في منه نوعين النوع الاولاني سوليان الهايبرتروفي ما ياخدش الهات كله امال ياخد ايه؟ ياخد السبقه والحته دي، ده اسمه ايه؟ هوكا الاي اتش اللي خدناها في الاوتر، ده بيسموه اكسنتريك هايبرتروفي. اسمه ايه؟ او اسمه هوكا او اسمه اي اتش اس اس. ممكن الهايبرتروفي ياخد صوت الورك بتاع الهارد كله يسموه ايه؟ كونسنتريك هايبرتروفي. الايتيولوجي قال لك احتمال يبقى جيناتيك. عشر كروموزوم يمكن اتوصل، كروموزوم 14 اللي هو مع البيتا مايوسين هيبت تشين، لكن في كروموزومات كتير اتوصل. الفيو كوموسايتوما تعمل هايبرتروفيك على المرض معايا، وبتبقى اسوشيتد معايا. واضح؟ سيب الكتاب وصلها، هنتكلم على ده الهوكر كان هنتكلم على ده. اللي عنده مشكلته ايه؟ ان لما يجي بكونتراكت بيعمل اوبستراكشن هنا ولا لا؟ ها؟ يبقى عامل كانه اوتك ايه؟ سيوسك. بيعمل كانه اوتك يبقى عندك لو كارديك اب والبريشر بيرفنت كليرا، فالانت ما يقدرش يفضي فيحصل لك انت دايلا ويحصل لك عادي كده بلدي اوتك سينوس بلدي. بس يختلف عن اوتك سينوس في كذا حاجه. اولا ان الاوبستراكشن دي نهايه السيستول بس، صح ولا لا؟ الاوتيك سينوزز، الاوتيك سينوز الاوبستراكشن فين؟ من اول خالص من اول السيستول. لكن هنا الاوبستراكشن فين؟ ها؟ ويتقال عليه دايناميك اوبستراكشن مش فيكس اوبستراكشن. الاوبستراكشن بيزيد كل ما الكونتراكتيفيتي ايه؟ تزيد. يبقى الفرق بينهم الاوتيك سينوز الاوبستراكشن هنا بيبقى ايه؟ لايت سيستول، وبيبقى دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ متغير كل ما الكونتراكتيف تزيد كل ما الاوبستراكشن تزيد. لكن اوتيك ستينوزز الفاليو بيحصل في الاوت سيستول وفي نفس الوقت بيبقى ايه؟ فيكسد. كونتراكتيفيتي زايد الكونتراكتيف ناقص الاوبستراكشن ثابت. مفهوم ولا لا؟ الفرق التاني عايز ورقة. ايوه رجعت. بصوا بص على الورقة دي. دلوقتي لما افتح عليها المفروض تنزل ولا لا؟ فبص يا ساحة ولا شعور. بص يا دلوقتي تعرف ازاي؟ ده اسمه فيكتوري افكت. فكرته في ايه؟ لما بنفخ انا بعمل وش للهواء المنطقي، المنطقي بقت فراغ لكن فما البريشر تحت يرفع الوقت. واضح؟ دي فكره اللي بتطير بيها الطياره. المحرك ينفخ الهواء من فوق الجناح. فاهمين ولا لا؟ فايه؟ الهواء بيطلع لفوق. طيب بغض النظر ده اسمه ايه؟ فنتوري. ايه علاقه الفنتوري بموضوعنا؟ قال لك ولا حاجه. لما يبقى عندك اوبستراكشن هنا الدم جونك سيستول، الدم جاي في المنطقه دي بيأكسبريت فبيوش الدم معايا. احنا جونك سيستول يعني ايه؟ جونك سيستول يعني المايتال فالف مقفول ولا لا؟ الدم هو معدي بيبقى معدي اكسبريتنج عشان بي تي بياخد معاه الدم اللي في المنطقه دي يعملوا دراج. سوري يعملوا ايه؟ دراج. معنى كده ان المنطقه اللي تحت المايتال بقى فيها فاكيوم، بقى فيها ايه؟ فراغ. يعني كل بقى في فاكيوم تحت المنطقه دي يخلي المايه في الفاكيوم يتحرك كده يتفتح جوينج ايه؟ كان عادي يجي له مايتال يجيرش، عادي يجي له ايه؟ الكاسر اتحرك تحت السبب نتيجه للفاكيوم that has been created by the acceleration of the blood below the mitral valve. Okay? This is what we call Venturi effect. فالعيين عندهم هم كان بيبقى عندهم مايتر ريجيرش بارك. المشكله مش كده بس، ان الباب لما اتحرك بقى هو جزء من الاوبستراكشن. يعني المايتر فالف بقى مشارك في الاوبستراكشن. بقى الاوبستراكشن مش بس في الهايبرتروفايد سيبتر. بقى الاوبستراكشن في جزء منه نتيجه لايه؟ مايتر ليفلت. يبقى الفرق بينه وبين اوتيك سينوس ايه؟ ها؟ دايناميك ليت سيستوليك وفي نفس الوقت في مايتريك. لو حبيت اقول الكلينيكال بيكتشر بتاع الاخ ده حواليه سيمتومز ايه؟ زي الاوتيك سينوس سيمتومز زي الاوتيك سينوس الساينز زي الاوتيك جنرال ساينز زي الاوتيك ايه؟ سينوس. بس الفرق بينه وبين الاوتيك سينوس في حاجه البالس العين دول اسمه بالسس بسفيريس ليها تفسير بس مش وقت اسمها بالسس ايه؟ تاني سيمبتومز نقولهم يلا نقول سيمبتومز مع بعض الدقيقه نو سيمبتومز ان سيمبتومز اوف لونج سيمبتومز اوف بروكارديات وبلطي وكوز complication is sudden death. General signs, no signs in my case. Bilateral basal, signs of low cardiac, out of weak pulse or low blood. وعندنا pulses, experience. وarrhythmia signs of causal complication. Local examination. زي الاوتيك سينوس ابيكس. هيبنج. لما يحصل لك انتكلم بعد فيش هيبقى شفت الاوتوكس ان. صح ولا لا؟ معلوش تريل. باستنر ما فيش حاجة هرموني ما فيش حاجة اوالتر احتمال يبقى فيها بريل او تكسينوز ابيجاستك ما فيش حاجة اوسكالتيشن فيرست عادي السكند مفضل في ثيرد لما نخش بهاد على الابيكس في فورد على الابيكس ما فيش اوبنينج سناب ما فيش ايجيكشن بليك لان ده مش فالفيولر سينوز ما فيش ايجيكشن الماما ليت سيستوليك مش ايجكشن سيستوليك الماما هتبقى ايه؟ ليت سيستوليك ماما بتاع سينوس والماما تزيد مع اي حاجه تزود الكونتراكشن بتاع الفنتر معايا ولاد ولا لا؟ زي العيال لما يقع هيقلب فينا سيرتر الكونتراكتيفيتي بتاعت الفتك تزيد علشان يحاول يمتين الكاردياك تزود الاستراكشن واضح؟ غير بص يلا هنا ولا ايدين عندنا مايكل جيرج مهمة معايا؟ انفستيجيشن هتعمل ايه؟ استنى على اي سي جي وهيك ايه؟ شيبر الاشر اللي هو الانفستيجرا هيباتر وايدين أريد معايا اكس راي بتيجي لنا اللاجمنت ويب لانج وجيش ايكو ويك السبتة الهايبات ويك سام ان سام ده سيستوليك anterior motion of the mitral cusp سيستوليك anterior motion of the mitral cusp أصطلح تويني زي الإيكو بالظبط. يعني أصطلح تويني زي الإيكو والإضافة عندي علاجه إيه بقى؟ ميديكال من حق سيادتك بالعيان ده تدي بيتا بلوكر كالسيوم شيل بلوكر ومش من حقك تشتغل بس اسمع الجملة دي وحد صايع يقول لي ليه؟ انا عايز اقلل الكونتراكتيليتي حدي بيتا بلوكر وحدي كالسيوم شانل بلوكر بس نوت نايفيدر بالظبط كده النايفيدر ملوش دعوه بالهارت اعطيه الفاز بيعمل الفليكس تاكي بسبب الكونتراكتيليتي مش صعب الفاز انت عبد الله بني ديستريشن صح ولا لا؟ اللي عايز تديه انت بيغاف امين او تنت يسار اللي هما بيقللوا الكونتراكتيفيتي بتاع الهارت لكن نايف دي بي ما بيشتغلش على الهارت تدي بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر في طريقه ثانيه علاج سيرجيكال سيبتال مايومكتوم تخش وتشيل جزء من السيبتم وتعمل مايكل فالف ريبليسمنت تحط لي بوسيلك بال واضح؟ غيره. Induction of septal infarction. الكارديولوجيست قال لك ليه بتوع الكارديولوجيست سيرجي ياكلوا عيش؟ لا احنا نخش باسطار. فاكرين لك الديون السمك كان بيدي برانشز اسمها سبتال ايه؟ برانشز. السبتال برانشز كانت بتسبلاي سبتال. بنيجي عند اول سبتال بيفوريتو وثاني سبتال بيفوريتو ونحقن فيهم الكحول. نعمل فيهم ثومبوزز. يقوم عاملين لنا انفكشن في المنطقه دي ولا لا؟ انفكشن بايه؟ باي باي. بوز في المنطقه دي يحصل لها ايه؟ كلينج اوت. Induction acid, induction of infarction by alcohol injection. في حاجة أخيرة pacemaker. أنا أصبر بص معانا. Pacemaker. فكرته في إيه؟ أنا أصبر بص يا ابني. مش مطين. ده السبت مش كده؟ يعني أنا بند الأرض هس. الباندل اوف هس اسم لايت باندل برانش وليفت ايه؟ باندل برانش. الكهرباء بتاكتيفيت السيبتم فروم ليفت تو رايت. يعني مين اللي بياكتيفيت السيبتم؟ ليفت برانش. ها؟ البني ادم الطبيعي السيبتم از اكتيفيت فروم ليفت. وبالتالي السبتر لما يجي كونتراكت اول حته بالكونتراكت هي ليفت سايد فيه فبيكونتراكت تحت ليفت بنت كده يعني كده فاهمين ولا لا؟ بيعمل لنا ايه؟ اوبستراكشن لايبرتو. بنعمل ايه؟ احنا بنيجي نعمل ميال نعمل نحرق الايه دي نوم جبنا العام هارد بلوك ونروح مركبين بيس ميكر. السلكة بتاعته هتبقى فين؟ رايبن. يبقى مين اللي هيأكتيفيت السلكة؟ البيس البيس ميكر ده صح؟ يبقى السلكة هيأكتيفيت فروم رايت. فلما يجي كونتراكت كونتراكت فين؟ تحت رايت يعني هيكونتراكت كده بعيد عن الحتة دي. ده يقلل ايه؟ انا هكتب بيس هايبرتروفيك كاردي الحته دي الجزء الاكسل اللي هو الهوكر مهم. الهوكر مهم اخر دقيقتين بقى كونستريكتيف او سوري ريستريكتيف كاردي مارك. والكيسز والبتاع ده اول ساعه المره الجايه ان شاء الله. الكيسز والحاجات دي هتبقى اول ساعه المره الجايه ان شاء الله. هو ما طلبش ايه؟ انا قعدت اشرح ساعه. يا حرام عليك. يا نيفرولوجي ما شاء الله. لسه جاي ماشي اوكي. طب ليه يلا؟ مش انا عارف ان مع حضرتك اذن مع حضرتك يعني مع رانا الله يا ابني احنا الاثنين. المهم تحت الله اكبر مقلب في حياتك. اكبر مقلب خدته في حياتك. المهم بس انا اعتبره تكليف ظروف. والحمد لله احتسبت عند الله. المهم الحاجه الثانيه الريستريكت كاردي مايوباثي ده بقى ايه؟ انفلتريشن اوف ذا وول اوف ذا هارت باي ابنورمال تيشو. معايا؟ الابنورمال تيشو ده ممكن يبقى فايبرس تيشو. في ديزيز بتعمل كده حاجه اسمها اندوميوكارديال فايبرو الاستوسيس. مع نفسك. والهايبر ايزينوفيلكس سندروم. مع نفسك برضه. وسكليرو ديرما. وامايلو دوزز. دي كلها انفلتريشن اوف ذا وول اوف ذا هارت باي ابنورمال تيشو. والهيموكوماتوزس بغض النظر عن السبب ولا كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن بتريتمنت هو مين؟ سيرفيكاليس عادي جدا. بس خدنا سيمتور زي كروسيت بيكاليس ساين زي كروسيت بيكاليس بس بدل بيكاليا نوك اس فور ماشي يا رب. انفستيجيشن عادي جدا بس في الاكس راي مش هتقول لي في كان سبايك بيكاليا. التريتمنت هتدي دايوريتكس وتعالج الاندرلاين وتدي انتي اريثمكس ممكن تعمل كارديك ترانس بلانتيشن. صعب يجي الريستريكت صعب صعب قوي. لكن بيني وبينك بدل ما انا احافظ الكونستركتيف بيكا دايتكس طب ما هو الريستريكتيف هو هو كل اللي احفظ فيه دي تشالنج بس وان هو اس 4 مش اكتر من كده. المهم جاي ان شاء الله الكيسز والاسئله في الاول وهنخش على ايه؟ سامع ولا لا؟